فقط وحصريا على موقع أنا السلفي. الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من ولا, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته نشرع اليوم في التعرف على فرقة من الفرق النارية أو من الفرق الضالة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الأمة ستفترق بعده على 73 فرقة, 72 في النار وواحدة في الجنة. ولذلك سميت بالفرق النارية, يعني 72 فرقة سميت بالفرق النارية بغض النظر عن تكفيرها أو عدم تكفيرها, لكن هي تستوجب النار لما يعني أحدثته من الانحرافات الشديدة في دين الله سبحانه وتعالى, وهي انحرافات عقدية. يعني هذه الانحرافات كلها في الفرق هي انحرافات عقدية, وربما تبدأ بخلافات عادية أو خلافات سياسية ثم تنقلب إلى خلافات بعد كده إلى خلافات عقدية. وأيضا يعني حذيفة رضي الله عنه يعني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك, فقال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير, وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فقلت: يا رسول الله, كنا في جاهلية وشر, كنا في جاهلية وشر, فجاءنا الله سبحانه وتعالى بهذا الخير, فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخير الذي جاء به يأتي بعده شر, فقال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم, وفيه دخن, يعني خير فيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله, وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم, دعاء على أبواب جهنم, من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله, صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرنا أو فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها, ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بعد الخير الذي جاء به فإنه يكون هناك شر يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر بدا واضحا, مش عارف ده ولا ده, ده ولا ده, ده ولا ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفي صلى الله عليه وسلم, توفي في السنة 11 من الهجرة النبوية الشريفة في شهر ربيع الأول, وتولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة في يوم موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدث شر, وهو ارتداد من ارتد من بني حنيفة, ومنع من منع من الزكاة, فصار هناك قضايا أمام أبي بكر رضي الله عنه وقتال مانع الزكاة, وهم في هذه الحالة يعني كانوا من الفرقة ممتنعة عن أداء شعيرة من شعائر الإسلام. وأيضا كان هناك المرتدين من بني حنيفة الذين ارتدوا عن الإسلام, وكان هناك أيضا جيش أسامة المسير إلى الروم، وكان لابد أن يأخذ أبو بكر رضي الله عنه قرارا حازما في هذا. أبو بكر تعرض للقضايا كلها، وسير جيش أسامة، وقاتل المرتدين، وقاتل مانع الزكاة، وثبت دعائم الإسلام، واستقر الإسلام يعني في سنتين حكمهما يعني أبو بكر رضي الله عنه. لكن وفقه الله سبحانه وتعالى لما لا يوفق غيره في قرون. ثم تولى أبو عمر رضي الله عنه الخلافة في السنة 13 من الهجرة النبوية الشريفة، وبدأ عمر رضي الله عنه يفتح الفتوحات ويمصر الأمصار، حتى فتح عمر بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد القبط في مصر وبلاد البربر في شمال إفريقيا، وإلى وصل إلى ما وراء النهر. عمر رضي الله عنه فتح بلاد فارس في السنة 15 من الهجرة والسادسة عشر من الهجرة في معركة القادسية والمدائن، وتم القضاء على بلاد فارس تماما، واتجه المسلمون إلى الشام لمقاتلة الروم، وتم القضاء أيضا على الروم. الشاهد من هذا أن الفرس يعني اشتد حنقهم على عمر رضي الله عنه لما يعني فعله في بلاد فارس بإزالة المملكة الفارسية إلى يوم القيامة إن شاء الله. فإذا مات كسرى فلا كسرى بعده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاشتد حنق الفرس على عمر رضي الله عنه، وهم حتى وأن كثيرا منهم أسلم وحسن إسلامه، وكان منهم العلماء، ومنهم من يعني كان أسلم نفاقا وكان عنده بغض وكراهية للإسلام ولخلفاء المسلمين، وأنه يعني ترتب على ذلك مقتل عمر رضي الله عنه من أبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه وهو في الصلاة، وعندما شرع يصلي بالناس هجم عليه وطعنه فقتل عمر رضي الله عنه. وده كان بداية إظهار الحنق الفارسي على الدين الإسلام، وبداية الضلال الذي سيحل على الفرس في إظهار مذهب يحيدون به عن الإسلام، ثم بعد ذلك يكيدون به لأهل الإسلام. فلما مات عمر رضي الله عنه، كان هذا سنة 23 من الهجرة النبوية الشريفة، تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة. في هذا الوقت ظهر عبد الله بن سبأ اليهودي، وهذا السبائي كان من اليمن وكان يهوديا، وجاء بأفكار يهودية ادعى الإسلام، ثم أخذ يبث أفكاره من عقيدة الرجعة والغيبة وتناسخ الأرواح وغير ذلك من والحلول والاتحاد في وغير ذلك من العقائد التي أخذها من اليهودية، وأخذ يبثها يحاول يدس ذلك على المسلمين، فطرد إلى مصر، فحرض الثوار في مصر على عثمان رضي الله عنه، فما زال التحريض على عثمان واتهام عثمان بأشياء ليست فيه. عثمان يعني رضي الله عنه ذي النورين هو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنتيه رقية وأم كلثوم، بعد أن توفيت الأولى تزوج عثمان الثانية، وعثمان من أكثر الناس الذين أنفقوا لرفعة هذا الدين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على عثمان بعد اليوم شيء، ليس على عثمان بعد اليوم شيء، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه. الأحاديث في فضل عثمان كثيرة، يعني لو سردنا نسرد كثير من الأحاديث في فضل عثمان رضي الله عنه. فالشاهد أنه مبشر بالجنة، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع بالجنة، وهو على أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالشهيدان كان عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديقة، وكان بلال على باب الحديقة لا يدخل أحد إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء عثمان فقال رجل يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا هو عثمان رضي الله عنه. فلما كان كذلك اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته وغطى ركبتيه، فقالت له عائشة: دخل أبو بكر وأنت على هذه الحالة، ثم دخل عثمان، ثم دخل عمر وأنت على هذه الحالة، فإذا دخل عثمان فعلت ذلك؟ قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إن الملائكة لتستحي من عثمان، إن الملائكة لتستحي من عثمان. وهو الذي جمع كتاب الله سبحانه وتعالى، جمع المصحف. ليس جمع المصحف هو جمع الآيات، الآيات كانت موجودة وأبو بكر جمعها في مصحف واحد، لكن جمع عثمان كان على لسان واحد، وهو على لسان قريش. فالمهم ثار الثوار وحاصروا عثمان رضي الله عنه في المدينة وفي الصلاة، وجذبوه من المحراب، وتقدم واحد وصلى بهم، ثم خرجوا عليه فدخل إلى بيته فحاصروا البيت، فأراد الصحابة أن يدافعوا عنه، فرفض أن تراق قطرة دم واحدة من المسلمين بسببه، فدخلوا عليه، هجموا عليه فقتلوه وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، رضي الله عن عثمان رضي الله عنه. كان هذه الجريمة الثانية التي كاد الفرس للأمة وللمسلمين. بعد ذلك تولى علي رضي الله عنه الخلافة سنة 34 من الهجرة النبوية الشريفة. وكان هناك المسلمون ثلاثة طوائف: الطائفة التي قتلت عثمان، وهذه يعني تحزبت وصار لها قوة وجيش قتلت عثمان، وجيش علي، وجيش آخر تحزب للمطالبة بالقصاص من قتلة عثمان. علي رضي الله عنه أراد أن يؤخر القصاص حتى يمكن دعائم الدولة ويصبح له شوكة وقوة لكي يستطيع أن يقاتل هؤلاء، لأنه معهم جيش، وحتى لا يكون هناك عدد كبير من القتلى يقع في صفوف المسلمين، أو أنه هو يجبرهم على تقديم من قتل عثمان رضي الله عنه فيقام عليه أحد القصاص. لكن هذا لم يرضي كثير من الصحابة رضي الله عنهم، منهم طلحة ابن عبيد الله، ومنهم أيضا الزبير بن العوام ابن عمة علي، الزبير ابن صفية بنت عبد المطلب اللي هي عمة علي رضي الله عنه، ومنهم عائشة رضي الله عنه، فخرجوا في جيش للالتقاء بعلي رضي الله عنه والتحدث معه في إقامة الحد على قتلة عثمان. فعلي رضي الله عنه كان نقل الخلافة إلى الكوفة، الخلافة كانت في المدينة ونقلها علي إلى الكوفة، فخرج علي رضي الله عنه للقياهم فلقياهم في البصرة، فتحدثوا طويلا حتى يعني أقنعوا علي بأن يقيم الحد على قتلة عثمان، فوافق علي رضي الله عنه. ثم قام علي فنادى في الناس: إني راحل، يعني إلى الكوفة، ولا يتبعني أحد شارك في مقتل عثمان، ولا يتبعني أحد شارك في مقتل عثمان. فالسبائية باتوا في شر ليلة، المسلمون قد اتفقوا على ماذا؟ على قتال من قتل عثمان، فأصبحوا هم الذي تدور عليهم الدائرة. فقاموا قبل الفجر فأغاروا على جيش علي، فقتلوا من قتلوا وأصابوا جمل عائشة رضي الله عنها، فقام جيش طلحة والزبير لقتال جيش علي رضي الله عنه، وقالوا إن هم يعني أغاروا علينا. فلما قاموا قال جيش علي: غدر بين الناس، ظنوا أن هذه غدرة من جيش طلحة والزبير، فتكلم علي مع طلحة طويلا، فطلحة غمد سيفه ورجع إلى المدينة، وهو في طريقه في الرجوع لحقه رجل منهم من هؤلاء فقتل طلحة بغير قتال، غدرا في الطريق، غدرا في الطريق. فلما قتل طلحة واستعرت الحرب بين الطائفتين، فقتل الزبير وأصيب جمل عائشة رضي الله عنه، حصلت مقتلة. المهم أنه في هذه الحالة توافقوا على أن يرجع الباقي إلى المدينة، وعلي رضي الله عنه يرجع إلى الكوفة، وأكرم علي رضي الله عنه عائشة أم المؤمنين أحسن إكرام، وحملها حتى أوصلوها إلى المدينة مكرمة رضي الله عنها، وهي كانت تبكي لذلك طويلا، لأنه الأمر كان فتنة، الفتنة إذا ثارت يعجز الحكماء عن حسمها. علشان كده الأمور مش بتبقى واضحة، يعني وضوح الشمس وجلية وواحد زائد واحد يساوي اتنين، عشان بعض الناس بيجي يقول ان مثلا قرار الدعوة اتخذته تبين خطأه مثلا. الأمور في الفتن وارد فيها أشياء كثيرة جدا، يعني هذه معركة قتل فيها طلحة والزبير، رجلين مبشران بالجنة، مبشران بالجنة، قتل في هذه المعركة وقتل عدد كبير جدا من المسلمين في هذه، أفاضل الناس من قتل في هذه المعركة كانوا من أفاضل الناس من جيش علي أو من جيش طلحة، كان بسبب هذه الفتنة التي حدثت. ثم يعني علي رضي الله عنه لما رأى طلحة مقتولا بكى بكاء شديدا وقال يا ليتني مت قبل ذلك بعشر سنين، يا ليتني مت قبل ذلك بعشر سنين أو بأكثر من ذلك، لأنه وجد فتنة عظيمة حدثت. لكن هذه الفتنة حدثت بقدر الله سبحانه وتعالى، لأن علي أراد أن يحقن الدماء، علي رضي الله عنه أراد أن يحقن الدماء، لكن الدماء لم تحقن، سالت الدماء وكثرت الدماء وحدثت مقاتل عظيمة جدا، لكن ليس لعلي دخل فيها، إنه اتخذ الأسباب المشروعة في حقن دماء المسلمين، لكن الدماء حدثت هنا في هذه المعركة. وده كان بعد تولي علي بأربعة أشهر، يعني هذه الوقعة وهي موقعة الجمل حدث بعد علي بأربعة أشهر. بعدها في السنة يعني التي بعدها خرج معاوية رضي الله عنه، معاوية كان في الشام، معاوية له حق في الطلب القصاص، لأن معاوية ابن عم عثمان رضي الله عنه، وهو من أولياء الدم، وهو له حق في طلب القصاص من قتلة عثمان. فخرج لعلي رضي الله عنه وحدثه في ذلك، فحدثت معركة هي معركة صفين، قتل فيها 70,000 من المسلمين، 45,000 من جيش معاوية و 25,000 من جيش علي رضي الله عنه. ثم رفعت المصاحف واتفقوا على التحكيم. انظروا إلى هذه الفتن والصحابة موجودين، يعني لا تتعجبوا مما نعيش فيه من الفتن، فتن كانت أعظم مما نحن فيه، هذه الدماء لم تحقن بسبب مش بسبب من متخذ القرارات، لكن هذه الفتنة عمياء لا ترى، يعني وتسير يعني في تأخذ هذا وتأخذ ذاك، لا تفرق بين هذا ولا ذاك، فتن عمياء. فعلي رضي الله عنه لما قبل التحكيم وقبل معاوية التحكيم، خرج 12,000 من جيش علي رضي الله عنه عليه، وكفروا معاوية وكفروا أبو موسى وعمر بن العاص وكل من رضي بالتحكيم، وقالوا إن الحكم إلا لله. ودي طائفة الخوارج اللي هي خرجت على علي رضي الله عنه، فأرسل إليهم عبد الله بن عباس فناظرهم في هذه المسألة، فرجع منهم 4,000 وبقي 8,000 ناظرهم علي رضي الله عنه وقال إن قلتم أنهم كفار، يعني جيش معاوية، يعني هو الـ أهل الضلال بيعملوا إيه؟ يعملوا فكرة أو حكم أو عنوان، وبعدين يوالوا عليه ويعادوا عليه بغض النظر عن شرعيته. فهم قالوا إن جيش معاوية كافر، ويبقى اللي مش هيكفر معاوية وجيشه يبقى كافر زيه، في قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، بس الكافر عند مين؟ الكافر شرعا ولا في عقول هؤلاء؟ هي نفس النظرية القائمة عند التكفير، ان هم يعتقدون انه من لم يكفر الكافر اللي هم بيكفروه، اللي هو المسلمين كلهم، اللي هم المسلمين كلهم، لأن الكافر عندهم هو من لم يهاجر إليهم أو ويبايعهم، يبايع أميرهم ويكفر من كفروه، ويكفر من كفروا. يعني لو أنت آمنت بفكرتهم ولم تهاجر إليهم تكون كافرا، لو هاجرت إليهم ولم تبايع إمامهم تكون كافرا، لو هاجرت إليهم وبايعت إمامهم ولم تكفر من كفروا تكون أيضا كافرا. هي نفس نظرية التكفير، نفس نظرية الخوارج. عشان بعض الناس بيقولوا أنتم بتقولوا عليهم خوارج، هم خرجوا على مين؟ لا، مش معنى أنه خارجي أنه لابد أن يخرج على حاكم، أنه لابد أن يخرج على حاكم. الخوارج لهم صفات، الصفات دي إذا توفرت كلها أو بعضها أو معظمها هياخد نفس الحكم أنه يبقى خارجي. هنا هو بيكفر المسلمين كما كان يقتل المسلمين كما كان الخوارج يقتل المسلمين. وهذا هذه الصفة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. إذن هذه صفة من صفة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رميه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هم عباد، الخوارج كانوا عباد، كان تحقر صلاتكم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. ده بيقول للصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة عباداتهم. يبقى احنا ما نغترش برضو بالإيه؟ بالعباد. ده إن كثير من العباد جهلة بالشرع، وفرق بين العابد والإيه؟ والعالم، فرق بين من يعبد الله على علم ومن يعبده على إيه؟ على جهل. ومن يعبده على جهل، كان عمر رضي الله عنه يأتي إلى صومعة راهب يقول يا راهب، فإذا خرج إليه بكى عمر وقال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يعني تعمل في الدنيا وناصبة، الراهب ده منقطع عن الحياة كلها وعن الدنيا وعن الملذات وعن وفي جبل وقاعد مع الكلاب والذئاب، بعدين يخش النار، يدخل النار، إنه لا يعبد الله على علم. وده فضل العلم، هذا فضل ليه؟ حمد الله، فضل ليه؟ فضل العلم. فالخوارج كانوا عباد، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أوصافه. شو بتقولش ده ناس بتصلي وناس بتصوم وناس بتفعل كذا وناس كذا وكذا وكذا؟ ممكن تكون هذه الصفات موجودة في واحد ويبقى ضال مضل، ويبقى ضال ليه؟ ويبقى ضال مضل، عشان احنا ما نغترش ببعض الايه؟ ببعض الشواهد. الشاهد ان هؤلاء بقي منهم 4000 خرجوا على علي، قاتلهم علي يوم صفين، فتوزعوا، هرب منهم عدد كبير وقتل الباقي. وكان فيهم واحد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفتهم أن فيهم رجل يعني له عضد وليس له ساعد، وفي عضده مثل الثدية، مثل حلمة الثدي، يعني في إيده مقطوعة من فوق الكوع وفيها حلمة كده مثل حلمة الثدي. أخذ علي يبحث عنه 3 أيام حتى لقيه فسجد لله شكرا. سجد لله شكرا لأنه الطائفة التي هي أقرب إلى الحق، الطائفة التي هي أقرب إلى الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، وقال في عمار تقتله الطائفة الفئة الإيه؟ الباغية. يبقى الفئة الباغية هي الفئة التي كانت مع معاوية، والفئة التي كانت أقرب إلى الحق هي الفئة التي كانت مع علي رضي الله عنه. هل معنى ذلك أن معاوية كان كافرا أو كان فاسقا؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسمهم إيه؟ مؤمنتين مع القتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن الطائفة دي ما ذكرها الله سبحانه وتعالى أنها من المسلمين، والحديث نفسه تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق دليل على أن معاوية كان على حق، أن معاوية كان على إيه؟ على حق. لأنه لو ما كانش على حق يبقى ما فيش وجه للتفاضل. يعني أنت بتقول ما تقولش واحد أفضل من لا شيء، لأن لا شيء ده ليس شيئا عشان أنت تفضل الواحد إيه؟ عليه. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت أن الصيف أمضى من العصا. السيف يقارن بإيه؟ بسيف مثله. العصا ملهاش أصلا، هي ليست حدا، ليست شيئا في القتال الذي له حد، الذي له حد السيف. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت أن السيف أمضى من العصا؟ فالحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. العلماء استدلوا به على صحة صلاة الايه؟ صحة صلاة الفذ، لأنها لو كانت باطلة يبقى مفيش وجه للمقارنة. يعني تفضلها بايه؟ هل واحد يقول هذا يفضل لا شيء بكذا وكذا؟ طب ما هو التاني لا شيء يفضله بكذا وكذا، يبقى لا شيء زيه، يكون لا شيء زيه. فعلي رضي الله عنه كان أقرب إلى الحق، ومعاوية كان على حق. معاوية يطالب بالقصاص، وهذا حق شرعي، هذا حق شرعي، وعلي يرى تأجيل القصاص. طب هو يجوز تأجيل القصاص؟ هو يجوز تأجيل القصاص؟ حد الله سبحانه وتعالى الذي أمر به، هل يجوز أن نؤخره؟ يجوز أن نؤخره إذا كان هناك إيه؟ مصلحة. يجوز أن نؤخره إذا كان هناك مصلحة. طب له شاهد؟ نعم، المرأة التي زنت وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله طهرني، فأشح عنها، فقالت يا رسول الله طهرني، فأشح عنها، فقالت يا رسول الله أتظنني كماعز؟ إن ماعز اعترف، وبعدين لما اشتدت عليه الحجارة إيه؟ هرب ونكث في اعترافه، فتبعوه حتى قتلوه. فقالت أتظنني كماعز؟ إني حبلى من الزنا. فقال اذهبي حتى تضعي مولودك. يبقى هنا أخر الإيه؟ أخر إقامة الحد تسعة أشهر. فذهبت حتى وضعته، ثم أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله طهرني، قال اذهبي حتى تفطمي. فذهبت به، ثم جاءت به بكسرة خبز في يدي يأكل فيها، فقالت يا رسول الله طهرني، فأخذ منها الطفل فدفعه إلى بعض أصحابه، ثم شدت عليها ثيابها وحفر لها حفرة ورجمت. يبقى هنا تأجل الحد أكثر من إيه؟ من سنتين، ممكن سنتين ونصف، ممكن سنتين وتسعة أشهر، ثمانية أشهر، على ما كانت مدة الحمل وقتها، يعني في حق هذه المرأة. يجوز النبي صلى الله عليه وسلم أخر هنا إقامة الحج لمصلحة إيه؟ لمصلحة الطفل، لمصلحة كونه جنينا ثم كونه طفلا بعد إيه؟ بعد ذلك. فهل يجوز تأخير الحج لمصلحة أمة؟ إذا أخرناه لمصلحة طفل، فهل يجوز لنا أن نؤخره لمصلحة أمة؟ يجوز لنا أن نؤخره لمصلحة إيه؟ أمة. فكان علي هذه وجهة نظره، وكان معاوية هذه وجهة نظره. المهم أن هذا الأمر انتهى بعد ذلك بمقتل علي رضي الله عنه. علي قتل في شهر رمضان سنة 40 من الهجرة النبوية، في شهر رمضان سنة 40 من الهجرة النبوية، وهو خارج لصلاة الفجر. قتله عبد الله بن ملجم وكان خارجيا، فقتل علي رضي الله عنه. برضه عبد الله بن ملجم ده بيعظموه هم أهل البدع الشيعة، يعني فبيعظموه ليه؟ علشان خلص اللاهوت من الناسوت، عندهم مثل النصارى كده، إن علي كان في إله يمشي على الإيه؟ على الأرض، لكن كان اللاهوت قد حل في الناسوت في إنسان، فلما قتله فصل اللاهوت عن الإيه؟ الناسوت، فصعد اللاهوت إلى الإيه؟ إلى السماء. فأهل البدع ليس لهم يعني حد يقفون عنده في بدعهم، ويعني بدع كثيرة جدا. احنا عندنا الفرقة 72 فرقة ضالة بس منقسمة في داخلها، يعني الشيعة دول حوالي 12 فرقة منقسمين لأكثر من 300 وجه الشيعة في البدع، اللي ما كل واحد يحدث بدعة يعمل له ايه ركن كده لوحده، ويعمل كشك ويلم عليه شويه ناس، يعمل كشك ويلم عليه شويه ناس، ويعمل له ايه؟ يعمل له فرقه من هذه الفرق. فاعداد الفرق صحيح اصلها 72، لكن هي منقسمه انقسامات شديده جدا. المهم بعد مقتل علي رضي الله عنه تولى الحسن ابن علي رضي الله عنه لغاية يعني خلافة علي رضي الله عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة 11 من الهجرة في شهر ربيع، وعلي مات في سنة 40 في شهر رمضان، يبقى كده 29 سنة ونص خلافة راشدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 سنة، فبقي 6 أشهر، تولى الحسن بن علي رضي الله عنه الخلافة في شهر رمضان في سنة 40 من الهجرة النبوية. وفي شهر ربيع سنة 41 ضغط أهل الكوفة اللي هم الشيعة على الحسن ليخرج لمقاتلة معاوية، وأخذوا يضغطون عليه ضغوط شديدة جدا حتى خرج. فلما اقترب من معاوية أرسل إليه للمفاوضات، فلما التقى بمعاوية تنازل له عن الحكم، تنازل له عن الحكم لمصلحة المسلمين، تنازل عن الحكم بعد 6 أشهر حكمها اللي هي الباقية من الخلافة الراشدة، ويكون الحسن بن علي هو الخليفة الراشد الخامس، الخليفة الراشد الخامس، لأنه تولى 6 أشهر اللي هي بقية 30 سنة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة. واشترط على معاوية إن هو بعد موت معاوية تبقى الخلافة شورى بين المسلمين، تبقى الخلافة شورى بين المسلمين. وافق معاوية رضي الله عنه على ذلك، وسمي هذا العام بعام الجماعة لأن اجتمعت كلمة المسلمين. الشيعة طعنوا علي رضي طعنوا الحسن رضي الله عنه في فخذه حتى انكشف عظم رجله رضي الله عنه، أرادوا قتله لتنازله عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه. هنا في مشكلة عند الشيعة في تنازل الحسن لمعاوية، لأنهم مكفرون معاوية، يكفرون معاوية وجيش معاوية، والحسن هو الإمام المعصوم، الإمام المعصوم بعد أبيه. إن الأئمة عندهم 12 إماما، ده عند الإمامية، وسبعة أئمة عند الباطنية، وخمسة أئمة عند الزيدية، في خمسية وسبعية واثنى عشرية. الزيدية خمسة أئمة، والباطنية الإسماعيلية سبعة أئمة، والجعفرية 12 إماما، كلهم معترفين بإمامة الحسن وأنه إمام معصوم. طب هل يجوز للمعصوم أن يرتكب معصية؟ لا، عندهم بل يجوزون المعصية على الأنبياء إلى الكفر، يعني يجوز للنبي أن يأتي بالكفر والشرك، ولا يجوزون الصغائر على الأئمة. طب ماذا يفسرون تنازل الحسن لمعاوية؟ إما أن يكون هذا خطأ أو صوابا، فإن كان خطأ فكيف يرتكبه الحسن؟ إذن ليس بإمام، ليس بإمام. وإن كان صوابا، فإن كان صوابا فمعاوية ليس بكافر، لا يجوز أنه يتنازل عن عن الإمامة للكافر، قد يأخذها منه عنوة قد كذا، لكن لا يجوز له أن يتنازل طواعية وهو معه جيش، يعني معه جيش وله أرض وله حكم وهو الحاكم وكل الأمور في يده ويتنازل. إذن هذه طعنة أولى في عقائد الشيعة، وهي عقيدة الإمامة، اللي هي الأئمة عندهم 12 إماما، وأنهم معصومين، وأنهم أفضل من الأنبياء، وأنهم لا يجوز عليهم المعصية، وأنهم يعلمون الغيب، وأنهم يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا إذا أذنوا لأنفسهم بذلك، غير ذلك من الخرافات اللي بيعتقدوها في الأئمة، وأنهم لهم معجزات وغير ذلك من الأمور، كما سنتكلم في العقائد في المسائل المتعلقة بالعقيدة. في سنة 60 توفي معاوية رضي الله عنه، وتولى بعده يزيد ابن معاوية، تولى بعده يزيد ابن معاوية. ففي سنة 61 خرج الحسين رضي الله عنه يطالب بملك أبيه، يطالب بملك أبيه، وكان أرسل إليه أهل الكوفة رسائل كثيرة جدا ورسل يطالبونه، لأن علموا أن الحسين لم يبايع معاوية، لم يبايع معاوية ولم يبايع يزيد، ولم يبايع يزيد، فأرسلوا إليه أنهم يريدون أن يبايعوه. فأرسل إليه مسلم بن عقيل اللي هو ابن عمه، عقيل بن أبي طالب، مسلم ابن عقيل بن أبي طالب ابن عمه، فأتى إلى الكوفة ودخل بيت من بيوتهم وجمعوا له الناس ودون في دوانين قال إيه بايعوه على بيعة الحسين، بايعوه على بيعة الحسين، عشرات الآلاف بايعوا الحسين. فأرسل مسلم إلى إلى الحسين يستقدمه، فعلم يزيد بذلك فأرسل إلى والي الكوفة أن ينظر في هذا الأمر، فأخذ يبحث حتى وصل إلى الدار التي فيها مسلم ابن عقيل، إلى الدار التي فيها مسلم ابن عقيل، فحاصروا الدار ثم خطبوا في الناس، فالناس فضوا بيعتهم من مسلم ابن عقيل، فقبض على مسلم ابن عقيل وسيق للإعدام. فطلب أن يرسل رسالة للحسين قبل أن يعدموه، فسمحوا له بذلك، فأرسل الرسول إلى الحسين أن ارجع فإن القوم قد نقضوا بيعته. دول الشيعة، دول مين؟ هؤلاء هم الشيعة، هم قتلة الحسين في الحقيقة. فلما جاءته الرسالة الحسين كان مفترض أن يرجع، كان مفترض أن إيه؟ أن يرجع، لكنه أراد أن يتوجه إلى يزيد في دمشق، فحاصروه في الطريق جيش كبير، حاصروه، وكان هو معه يعني أولاده وأولاد الحسن وأولاد عقيل وأولاد مسلم بن عقيل، فمجموعة من أقاربه صمدوا في المعركة، صمدوا في المعركة، حدث أن علي الحسين رضي الله عنه خيرهم في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يتركوه يذهب إلى يزيد، يضع يده في يد يزيد، أو أن يرجع إلى المدينة، أو يذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين يرابط فيه حتى يموت. فأبوا إلا أن ينزل على حكم حاكم الكوفة، إلا أن ينزل على حكم حاكم الكوفة. فرأى الحسين أن هذه فيها مذلة ومهانة، فثبت في القتال، فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، قاتل حتى قتل رضي الله عنه، وقاتل أبناؤه، قتل أبناؤه وأبناء أخيه وأبناء يعني ابن عمه مسلم ابن عقيل، قتلوا قبله يعني دفاعا عنه، وظل يقاتل هو حتى قتل رضي الله عنه. قتل عطشان وكان منظمة وطلب الماء، كل قصص كلها إيه؟ ليس لها أصل، لكن قتل الحسين فحزوا رأسه، قتله ابن ذي الجوشن وحزوا رأسه وأتوا بها إلى أمير الكوفة، أمير الكوفة، فوضعها أمامه، كان في طست، وضعوها أمامه، فأخذ معه عصا قضيب، فأخذ يضع في فمي كده، ينكت في فمي، ينظر إليها وقال هذا حسن، يعني حسن مظهر، فقالوا له هذا أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، والموضع الذي تضع يعني قضيبك هذا فيه كان يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث له يعني رعدة وتركه، ودفن رضي الله عنه في الكوفة، ولم ينقل رأس الحسين إلى يزيد، ولم ينقل إلى مكان آخر. ولما جاء يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم أقارب الحسين إلى يزيد، أكرمهم أعظم إكرام، وأنزلهم أحسن المنازل، ثم أمر بحملهم إلى المدينة، ورجعوا إلى المدينة، ولم يأمر يزيد بقتل الحسين، ولم يرضى يزيد عن قتل الحسين، وقال لو كنت هناك ما قتلته. والحسين كان يعرف هذا، هو كان أراد أن يذهب إلى يزيد لأنه يعرف أن يزيد لن يقتله، أن يزيد لن يقتله. كل ما يؤخذ عليه أنه لم يعاقب من قتل الحسين، يعني لم يقيم الحد على مقتل الحسين، لكن هذا لأن الأمر كان في فتنة، لأن الحسين لما أراد أن يخرج من مكة في يوم التروية يذهب إلى الكوفة، الذي أثناء أراد أن يثني عن الخروج عبد الله بن الزبير ابن عمته اللي هو ابن صفية رضي الله عنه، اللي هو ابن عمة علي اللي هو ابن عمته، ولم يطالب عبد الله بن الزبير بدم أبيه من الحسين، ولا طالب الحسن بدم أبيه. القتل في الفتن عندما يحدث الصلح لابد أن يكون هناك تنازلات، أما المطالبة بالدماء وغير ذلك فهذه أمور في القتل الذي يكون قتل يعني ليس هناك فيه أي نوع من التأويل. هذه كانت معركة قتل فيها الزبير بن عوام رضي الله عنه، وهو ابن عمة علي رضي الله عنه، ولم يطالب عبد الله بن الزبير بدم أبيه، وهو اللي وقف للحسين ليثنيه عن الخروج. وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص كلهم وقفوا للحسين لكي لا يخرج، فأبى إلا أن يخرج فقتل رضي الله عنه، قتل رضي الله عنه. ونحن نقول أن قتل الحسين خطأ فادح، قتل الحسين خطأ فادح، ونحن نحزن لقتله، وعلى كل مسلم أن يحزن لمقتل الحسين رضي الله عنه. ويعني ألا يرى مسلم في قلبه شيء من الرضا بمقتل الحسين رضي الله عنه، لأن هذا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن فاطمة رضي الله عنه سيدة نساء أهل الجنة، وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن علي بن أبي طالب أيضا المبشر بالجنة، يعني في له منزلة كبيرة جدا، وهو سيد شباب أهل الجنة الحسين رضي الله عنه. ولكن لا نقيم اللطم وشق الجيوب ولطم الخدود، لأنه ما تقبله من هو أفضل منه، والشيعة لا يفعلون عليه ذلك، يعني الشيعة لا يلطمون لمقتل علي ولا لموت رسول الله، وبلا شك أن علي أفضل من الحسين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الناس أجمعين، ومع ذلك هم لا يلطمون إلا لمقتل الحسين. طب ويرون الإمامة في أبناء الحسين، طب ليه مش في أبناء الحسن؟ ما الحسن هو الخليفة الإمام الأول، وإن المفترض تمشي في أبنائه، في أبناء الإمام، لما تحولت إلى الحسين ثم تحولت في أبناء الحسين بعد ذلك الإمامة تحولت إلى الحسين، لهم جاء بعدها علي ابن الحسين، هو علي زين العابدين ابن الحسين اللي هو بقى جعلوه الإمام بعدها. في سنة 122 كان زيد ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب كان موجود في الكوفة، وكان ده في زمن أبي حنيفة رضي الله عنه، فرحمه الله، كان في زمن أبي حنيفة. فزيد ابن علي أراد أن يخرج على هشام ابن عبد الملك بتأليب من الشيعة في الكوفة، حضوه على الخروج على هشام ابن عبد الملك في سنة 122 قبل سقوط الدولة الأموية بعشر سنوات تقريبا، قبل سقوط الدولة الأموية بعشر سنوات تقريبا، وبايعوه، ففتح ديوانا يكتب فيه أسماء من بايعه من المقاتلين، فدون 40,000 معه. فلما ويعني ضرب ميعاد ان هو سنة 122 في اول صفر، في واحد صفر سنة 122 هيخرجوا على والي الكوفة، وبعدين يبقى إيه يخشوا البصرة ويخرجوا على هشام بن عبد الملك. فبلغ ذلك هشام فأرسل إلى والي الكوفة يعلمه بما بلغه، وأمره أن يتحرى من الأمر، فتحرى فوجد أن الأمر كذلك، فأخذ يبحث عن زيد ابن علي فلم يجده، فجمع الناس في المسجد الكبير وهددهم إنهم خرجوا مع زيد ابن علي فتراجعوا عن بيعته. فخرج زيد ابن علي في يوم الأربعاء، في كان الكلام ده يوم الثلاث، يوم الأربعاء اللي هو واحد صفر، خرج زيد ابن علي لكي يخرج على والي الكوفة، وأرسل الفرسان ينادون في الناس يا منصور يا منصور، وده كان شعار شعار الثورة، يا منصور يا منصور، محدش سمع منصور. اجتمع عليه كام؟ حوالي 30 واحد من 40,000، فأبى أنه يرجع عن الخروج، فقتل حتى قتل بجلد شديد حتى رموه بمجموعة من السهام، فسقط يعني سهم في رأسه، فحملوه ليلا وأتوا بالطبيب، فلما نزع السهم مات. فمات زيد بن علي أيضا بسبب هؤلاء الشيعة، بسبب هؤلاء الشيعة كل ما يحرضوا إمام من الأئمة ثم يتراجعون عنه. طب ليه تراجعوا عنه؟ تراجعوا عنه لأنهم قالوا له سب أبا بكر وعمر، سب أبا بكر وعمر، فقال لا، هؤلاء هذان صاحبي جدي، وما رأيت أحد من أبائي يذكرهم إلا بخير، ما رأيت أحد من أبائي يذكرهم إلا بخير، فرفضوه، فسموا للرافضة، فسموا الرافضة لرفضهم زيد ابن علي. فانقسم الشيعة هنا عند ليه؟ أولا هو مش من الأئمة الاثناشر، فالزيدية أتباعه جعلوه الإمام الخامس، جعلوه الإمام الخامس، وأن الأئمة وأن الإمامة تكون في أبنائه من بعده، ومشوا في سكة تانية الزيدية بعد إيه؟ بعد زيد بن علي. وانقسمت الشيعة هنا إلى إيه؟ إلى زيدية ورافضة، إلى زيدية ورافضة. بعد ذلك بعد يعني بعد جعفر الصادق، جعفر الصادق كان هو الإمام الإيه؟ الإمام السادس، كان الإمام السادس، فكان له ولدان. الإمامة عند الشيعة منصوص عليها بالوحي، يعني بينزل الوحي عندهم يقول إن الإمام فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، فكان المنصوص عليه هو إسماعيل المبارك ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن الحسين زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب. فمحمد إسماعيل المبارك مات في حياة أبيه اللي هو منصوص عليه في الايه بالامام، فكان هنا في ورطه بالنسبه للايه للشيعة، بيعملوا ايه ده منصوص عليه؟ قالوا بعقيده البداء، قالوا بعقيده الايه البداء، ان الله قد يقول قولا ثم يبدو له غيره، يبدو له غيره اما ايه لجهل او لحدوث علم، او لحدوث علم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني بيقولوا ان هو ان الله سبحانه وتعالى قال بإمامة اسماعيل ثم ايه ثم بدا له ان تكون الإمامة في موسى الكاظم، ثم تكون الإمامة في موسى الايه الكاظم، فده ظهرت عقيدة البداء. طبعا هم بيحاولوا يدلسوا ويقولوا ما البداء زي النسخ عند اهل السنة، لا، البداء عندهم أن شيء كان خفيا فظهر ومجهولا فعلم، وده لا يجوز على الله. عند أهل السنة النسخ هو رفع حكم متقدم بحكم آخر متأخر، متأخر الاثنين في ايه في علم الله، الاثنين في علم الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى عالم أنه يأمرهم بكذا ثم يأمرهم بعد ذلك بكذا، وهذا كله في علم الله، وأن الله عندما كتب مقادير الخلق كتب ذلك عنده، أن الحكم يكون أمرا بكذا ثم ينتقل إلى كذا، وهذا في علم الله. ده النسخ، والنسخ خلاف الايه؟ البداء. البداء ده طعن في الله سبحانه وتعالى. ولذلك ده منقول عن اليهود، عقيدة البداء دي، لكن متى قالوا بها؟ قالوا بها عندما وقعت هذه الواقعة، وقالوا أن الإمامة انتقلت إلى موسى الكاذب، فأتباع إسماعيل المبارك اللي هم بقوا ليه الإسماعيلية، فانقسموا تاني إلى إسماعيلية وإمامية الاثنى عشرية اللي هي الجعفرية، الاثنى عشرية، الرافضة، لهم تسميات كثيرة. فصارت هذه الايه؟ هذه المسألة إلى هذا الحد. سنة 260 توفي محمد، توفي الحسن العسكري، وده الإمام الحداشر. توفي الحسن العسكري وده الإمام الإيه؟ الإمام الحداشر، ولم ينجب. والإمامة عندهم كام؟ 12. أو هيجيبوا الـ 12 منين؟ الإمام الحادي عشر لم ينجب، لم ينجب، فقالوا أنه أنجب ولدا اسمه محمد المهدي، وأنه دخل السرداب، أنجبوا سنة 255 ودخل السرداب، يعني بقاله 5 سنين في الايه؟ في السرداب، من 255، والحسن العسكري مات سنة 260. وقالوا بعقيدة جديدة بقى اللي هي عقيدة الغيبة، عقيدة الايه؟ الغيبة، الغيبة الصغرى والغيبة الايه؟ الكبرى. الغيبة الصغرى انه كان له ناس، يعني افراد، 4 افراد متوالين، ان هم كانوا بيسمعوا من الامام، يروحوا له السرداب يقول لهم اعملوا كذا كذا كذا كذا، فيروحوا يبلغوا الناس بهذا الكلام. قعدوا فترة يبلغوا لتقريبا سنة 320، وبعدين لقوا ان الموضوع الناس عمالة تتساءل، طب احنا عايزين نشوفه، طب نسمعه، طب يبعت لنا ورقة، طب نشوف اي حاجة. فقالوا ايه بقى ايه؟ قالوا الإمام غاب الغيبة الكبرى، وأرسل ورقة تقول فيها من زعم أنه رآني أو سمعني فقد كذب علي. وكده عملوا ليه؟ فبقى في الغيبة الصغرى الأولانية دي، خدت فترة ما يقرب من 60 سنة تقريبا، وبعدين الغيبة الكبرى بعد كده ما فيش حد إيه هيسمع. طب الناس تعيش بلا إمام، لأنه لك هو ده إمام الزمان، طب الناس تعيش إزاي وإمام الزمان في السرداب؟ عمل ولاية الإيه؟ الفقيه. عمل ولاية الفقيه، أن الفقيه المجتهد يكون وكيلا عن إمام العصر اللي هو المهدي، وأنه يحكم في الناس ويدير شؤونهم كلها، نيابة عن مين؟ عن الإمام اللي هو مستخبي في السرداب. وإيه الحكمة إنه مستخبي في السرداب؟ الله أعلم. بعدين عملوا عقيدة الرجعة، طب الإمام ده هيفضل مستخبي اليوم القيامة؟ قال لك لا، ده هيرجع، ده مش هيرجع لوحده، ده هيرجع كل أئمة أهل السنة، كل الأئمة بتوع أهل السنة هيرجعهم، وهيرجع أئمة آل البيت، وبعدين هيقتل جميع أئمة أهل السنة كلهم لغاية الرؤساء الموجودين دلوقتي والملوك والحكام، هيقتلهم كلهم. وهيصلب أبو بكر وعمر على شجرتين خضروتين فتيبسا من ظلمهما، ثم يقيم الحد على عائشة. وبعدين كل إمام يحكم فترة، من أول علي بن أبي طالب، عشان ظلموا علي بن أبي طالب شوية، وبعدين الحسن شوية، وبعدين الحسين شوية، وبعدين علي بن الحسين شوية، وبعدين محمد الباقر، وبعدين جعفر الصادق وموسى الكاظم، ك كده كل واحد ياخد له ايه يعني مرحلة وبعدين كلهم يموتوا بقى وتقوم القيامة. فده اللي الفحوى العقيدة بتاعت الشيعة لغاية الإمام الاثنى عشر الثاني عشر اللي هو الإمام محمد بن الحسن العسكري اللي هو بيدعوا ان هو موجود في السرداب بيقول لك عجل الله فرجه يقولوا عجل الله فرجه عشان يخرج من السرداب اللي هو فيه المخبأ اللي هو مستخبي فيه. يبقى كده الشيعة انقسموا الى ايه؟ الى ثلاث اجنحة، كل جناح تحته ايه؟ فرق. كل جناح تحته فرق. الجناح الاول اللي هو الباطنية، ودول سموا باطنية لانه يعني من يؤمن منهم بالقرآن يرى انه له تفسير ايه؟ باطني. ومن لا يؤمن منهم بالقرآن فهم لا يقولون بالإيه؟ بالإسلام، ولا يعبدون الله سبحانه وتعالى بالإسلام، ولا عقيدتهم يعني مليئة بالخرافات. ودول فرق كتيرة منهم العبيدية اللي هم الفاطميين اللي حكموا شمال إفريقيا كله جزء من الشام حتى مصر، وقعدوا 260 سنة يحكموا هذه المنطقة. وكان منهم المعز معد اللي بنيت له القاهرة، بناها جوهر الصقلي له وسميت قاهرة المعز. ويعني ودي برضو ماشت في الباطنية العبيدية، وانتهت إلى إيه؟ انتهت إلى انقسام العبيدية أيضا إلى قسمين، مستعلية ونزارية. مستعلية ونزارية انه في اخر حكم ائمة العبيدية دول كان الامام الاخير عندهم له ولدين، المستعلي وهو الكبير وده من امرأة، ونزار وكان من امرأة اخرى. وكان بدر الدين الجمالي هو وزير الايه؟ وزير الامام. فلما مات الامام بدر الدين الجمالي حبس المستعلي وبنى عليه حيطة عشان ما يخرجش ومات فيها، وبايع ايه؟ نزار ابن اخته، وبقى هو الامام. فانقسم الباطنية نفسهم الى مستعلية ونزارية، الى مستعلية ونزارية. دي قسمات اللي بتحدث في داخلهم كل شوية نتيجة ما يحدث عندهم. في العبيدية في الاسماعيلية، الإسماعيلية وهم يعني يعبدون أيضا غير الله سبحانه وتعالى. وكان بدايتهم اعتقادهم في إيه؟ في إمامة الإيه؟ في إمامة إسماعيل المبارك ابن جعفر الصادق، لكن حدث تحريفات بعد كده، تركوا الدين بالكلية وعملوا عقيدة لوحده. في القرامطة، ودول كانوا في منطقة المنطقة الشرقية في منطقة الإحساء والبحرين وغيرها، وهجموا على بلاد الحجاز ودخلوا مكة وقتلوا الحجاج وقتلوا السعين بين الصفا والمروة وردموا زمزم وخلعوا كسوة البيت وسرقوا الحجر، ومكث الحجر عندهم أكثر من 20 سنة حجر الأسود. ولما استردوا أجزاء بسيطة كده منه، أجزاء أنت لو حد بص في الحجر جوه هيلاقي كم قطعة كده ملحومين في بعض كده، ملحمينهم في كم قطعة. مش الحجر كان كامل في الركن هنا، حتى أن العلماء اللي ألفوا في الوقت ده قالوا إذا طاف بالبيت استلم الحجر إن وجده، استلم الحجر إن وجده، ما كانش فيه حجر في هذا الوقت. القرامطة دول سرقوه كانوا باطنية، ويعني وفعلوا أفاعيل يعني كثيرة فيها كفريات، ودول قعدوا فترة طويلة جدا. يعني من نشوف الدول اللي أقاموها هنلاقي نذكر الدول يعني إن كان في وقت نذكر الدول اللي أقاموها هؤلاء، هتلاقوا إن هم قعدوا وقت طويل في هذا الأمر. منهم الحشاشين، الحشاشين كانوا في بلاد ما وراء النهر اللي هي ناحية الهند وروسيا وغيرها، ودول سموا الحشاشين لأنهم كانوا تقوم عقيدتهم على اغتيالات المسلمين، فكانوا يشربوا الحشيش ولا يدخنوه ويسطروا ويروحوا يقتلوا بعد كده، فسموا بالحشاشين. البهرة، ودول موجودين في الهند والباكستان وبنجلاديش، وقاعدين هنا بشيوخهم في مسجد الايه الحاكم بأمر الله في في في القاهرة، ليهم مكان يعني. الدروز، ودول موجودين في لبنان وسوريا وفلسطين، ودول برضو ايه يعني فرقة باطنية بتقول بايه بألوهية الحاكم بأمر الله. فأمامات الحاكم نقلوها الى اللي بعده اللي هو كان قائم عليهم، وهؤلاء لا يقولون لا بصلاة ولا بصيام ولا وعقيدتهم ما يقولوهاش لحد، عندهم إصرار بيها، وحتى أبنائهم بيعلموها لهم بعد سن الأربعين، وهم في الحقيقة يكرهون أهل الإسلام ويوالون غير المسلمين، وكثير منهم مجند في الجيش الإسرائيلي، وتعاونوا مع كل الإيه مع كل الأعداء اللي جم على منطقة الشام. وفي النصيرية اللي هي موجودة في سوريا على جبال بنياس واللاذقية على الساحل، وده اللي منهم حافظ الأسد. وفي الأغاخانية الأتباع أغاخان آخرهم واحد اسمه كريم اللي هو قاعد في انجلترا، ده اللي تزوج ممثلة وبتاع، ده من الأغاخانية، ودول أيضا من الفرق الباطنية. دول كلهم بيعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، ويرون أن الإله يحل في الأئمة وانتقل من هنا لهنا، وكل شوية في حتة يعني، كل شوية مع إمام ويعبدوا هم الأئمة، وعبادتهم يعني عبارة عن طقوس نصرانية ويهودية وزردشتية وبوذية ومجوسية، مخلطين تخليطة وعاملينها الديانة بتاعتهم. الجعفرية الإمامية الإثنى عشرية، ودول اللي بيسموا بالرافضة. والزيدية، الزيدية فرق كانت فرق كثيرة جدا، لكن هي الآن أصبحت يعني فرق ثلاثة فرق. الزيدية أتباع زيد بن علي، وهم لا يكفرون أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، لكن يقولون أن احنا أهل البيت أحق بالإمامة، غير أن هم لما حكموا عدلوا، لما حكموا عدلوا. ودول موجودين كانوا في طبرستان، مكثوا مدة طويلة، وبعدين انتقلوا إلى اليمن، حكموا اليمن 1000 سنة، 1002 سنة، 1002 سنة الزيدية. منهم فرقة الجارودية، ودي أقرب إلى الإثنى عشرية. دول بيسبوا الصحابة ويكفروهم ويقولون بعقيدة اللي منهم الحوثيين. الحوثيين من فرقة تنتم إلى الزيدية، لكن هي في الحقيقة ليس الزيدية. والزيود يكفرون الجارودية، الزيود يكفرون الجارودية، لأنهم يعني في الحقيقة الجارودية يكفرون الزيود، لأنهم أتباع زيد بن علي، وزيد بن علي لا يكفر أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وبالتالي هم يكفرون الزيود، والزيود اللي هم الزيدية يكفرون الجارودية اللي منهم الحوثيين. وده يعني كان دولتهم كان بدأت في صعدة، برضو دولة الزيدية بدأت في صعدة، ثم عمران، ثم صنعاء، ثم لحج، ثم سيطرت على اليمن كلها. ومكث الإمام يحكم إمام بعد إمام. هم عندهم الإمام مش مجرد حاكم، الإمام مش مجرد حاكم زي عند أهل السنة، لا، ده الإمام عندهم هو إمام المذهب وإمام الملة، يعني هم يتبعوا ديانة ويأخذون دينهم عنه، عن الحاكم ده يأخذون دينهم عن هذا الحاكم، وهو يحكم باسم الله. ودي الدولة بيسموها الدولة الثيوقراطية، التي يكون فيها الحاكم نائبا عن الله. طب دي هي الدولة اللي احنا عايزين نقيمها؟ لا، احنا عايزين نقيم دولة مرجعيتها شرع الله، وليست الحكام فيها نواب عن الله في الايه؟ في الحكم. لان النائب عن الله يعني اللي يقوله كأن الله قال، يعني انت ما تقدرش تقول تحاسب الحاكم، مش تقول له انت عملت كده ليه ولا ما عملتش كده ليه، ده بيحكم بايه؟ باسم الله، واللي بيقوله ده هو كلام الله. فبالتالي ما يبقاش فيه نوع من المحاسبة، ويبقى له الأبدية في هذا الحكم. وهكذا ده هتجر ايه؟ امور كثيرة. والثيقراطية دي مش معروفة اصلا الا عند الشيعة، بين المسلمين مش معروفة الا عند ليه؟ الا عند الشيعة. وهي اصلا كانت في العصور الوسطى، كانت موجودة في اوروبا، وكان الحكام يحكموا باسم الكنيسة، والحاكم اللي يتعين يبقى الرب اللي عينه، وبالتالي لا يستطيعون ايه؟ عزله ولا الخروج عليه ولا كذا ولا كذا من الايه؟ من الامور. وما يقوله هو كلام الرب، الحاكم اللي يقوله. يبقى ده كان الثيقراطية دي موجودة عند مين؟ عند الاوروبيين في العصور الوسطى، الى ان حدث الثورة الفرنسية اللي هي بدأت تثور على الكنيسة وعلى الحكم وبتاع، وتأتي بمبادئ جديدة. بس عيب الثورات انها لما تقوم مش بتنتقل من الباطل الى الحق، دي بتنتقل الناحية ليه؟ التانية. فالثورة لما قامت كفرت بالدين كله، وقالت الدين ملوش موضع في حياة الناس، الدين في الكنيسة، الدين في قلبك، الدين في صدرك، ملوش وجه للحياة. فبدأوا يفصلوا الدين عن السياسة، اللي هو فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الحياة. فأصبح بياخد الايه؟ بياخد الناحية التانية. يبقى ده تطرف، وده ايه؟ والتاني تطرف. وده ما يعقب الثورات اللي احنا بنشاهده، ده الهرج الشديد جدا ده، واحد يطلع لك يقول انه ملحد، والتانية قلعت الحجاب، وده مش حاجة كذا وكذا. هو ده يعقب الثورات، اشياء من التحلل والتفسخ. ليه؟ لانها حاجة بتصور كده على ما تهدى تاني، ويبقى الرماد ده يصل الى الارض والجو يصفو، ياخد وقت. بياخد ايه؟ بياخد وقت، لانه عشان احنا ما نصدمش ببعض الاشياء اللي هم بيكبروها ويضخموها. يقول لك واحد ارتد عن الاسلام، طب احنا 2 مليار، ايه واحد يعني ارتد؟ كم واحد بيدخل الاسلام كل يوم؟ واحد ارتد، ويقول لك مغني مش عارف شيء، هل حد يعرف اسمه اصلا؟ لكن هذا في محاوله لايه؟ لايجاد تحميم، لان في الحاد، وفي ناس بتكفر، في ناس بترتد عن الاسلام، وفي كذا كذا. هذه دعوه مبطنه لمن يريد ان يخرج، انه لا يتحرك. الجو ايه؟ تمام. الحرامي اللي عايز يطلع خلاص، البوليس مشى يطلع كده. وده لان ايه؟ في النفاق ما يبانش الا في دوله الاسلام، لما يكون في دوله للمسلمين ما فيها ايه؟ فيها نفاق في داخلها. ليه؟ لان المنافق ده ايه؟ ايه هو المنافق؟ يظهر خلاف ما يبطن. طب ليه؟ خايف. مش كده، خايف من مين؟ من حاكم. حاكم مسلم، وصيفه ايه؟ سيفه حاد مسلط، صلط يعني إيه؟ فخايف منه، فيظهر الايه؟ الاسلام. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معهم. لكن في دولة بقى مش الإسلام اللي حاكم، لا عايز يعمل حاجة بيعملها، لا عايز يعمل حاجة بيعملها. فالأمور دي أنا أردت إن إحنا طبعا الجزء التاريخي ده علشان إحنا نوصل لإيه؟ نوصل إن الفتن دي حدث اللي احنا بنعيشه، حدث القتل ده، حدث الصلح، حدث. ولما حدث صلح ما حدش طالب بالدماء. لما حدث صلح بين الحسن وبين معاوية، الحسن ما طالبش معاوية بالدماء، ولا معاوية طالب الحسن بالايه؟ بالدماء ولا حسن. وان دي كلها اشياء في التاريخ احنا لابد ننظر فيها عشان نعرف كيف نسير في هذا الجو المتلاطم بالفتن، وان في اشياء بتبقى اشبه بما نحن عليه. يبقى احنا عندنا الشيعة انقسموا الى ثلاثة اجنحة بطنية، ودي اللي فيها العبيدية والاسماعيلية والقرامطة والحشاشين والبهرة والدروز والاغاخانية، دول بطنية. وفي الامامية الاثنى عشرية اللي هي الجعفرية اللي هي موجودة في ايران والعراق، ودي طبعا لها قصة تانية لأنها تحاول تسيطر على المنطقة كلها. موجودة التركيز موجود فين؟ موجود في إيران والعراق، بعدين جنوب لبنان، سوريا دلوقتي، اليمن، موجودين بكثرة في البحرين، موجودين في الكويت، الجزء موجود في الإمارات بسيط، موجودين في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية اللي هي في إحساء والتمام، و الجنوب في السعودية في جيزان يعني الحدود اليمنية فيها ايه؟ فيها اسماعيلية بطنية موجودين في الايه؟ في الجنوب مازالوا موجودين. اما بقية الفرق فممكن فرق تلاشت خالص، وفرق ايه؟ مازالت موجود منها شيء بسيط جدا. احنا احنا نتكلم بقى على الشيعة الإمامية اللي احنا اللي هي بتمثل الآن خطورة، لان هي دي اللي ليها قوة، دي ليها قوة، ودي اللي موجودة في إيران. طبعا دي ليها دولة، دي ليها دولة، لان الدول اللي قاموها دول، عشان البعض ممكن يقول لك احنا دول ناس يعني على أديهم بيمثلوا كام في المسلمين، البعض بيقول ان دول مثلا 2% 1% 3% على مستوى العالم. فاحنا مش بنهول منهم، لان هم كانوا قلة وعملوا دول، لان هم ليهم طريقة في التغلغل في داخل بلاد المسلمين، ان هم بيدخلوا عن أكثر من طريق. الطريق الأول هو الدخول إلى هذه الدول في عباءة الصوفية. الصوفية عندهم إيه؟ عندهم الغلو في آل البيت، وعندهم عبادة القبور. الشيعة عندهم نفس الأمر، عندهم الغلو في آل البيت، وعندهم إيه؟ عبادة القبور. فهو يدخل من الجزئين دول. فبيدخل من الجزئين دول من داخل عباءة الصوفية، وبيفضل يتغلغل في الدولة لغاية ما يدخل، يبقى عن طريق وجود المال الكثير يبقوا يمتلكوا اقتصاد قوي في البلد، وبعدين يبدأوا يخلخلوا اقتصاد البلد، أو أنهم يتقربوا إلى الحكام عن طريق الأموال، ويبقوا وزراء في بلاط الحاكم، ويبقوا مستشارين عنده، ويبدأوا يوجهوا الدولة في اتجاه ناحية فكرتهم، وبعدين يستولوا على ذلك البلد. وده اللي حدث في الدولة الايه؟ في الدولة العباسية. في الدولة الأموية ما كانش في حد بيرفع رأسه. الدولة الأموية حكمت 92 سنة، فتحت الدنيا كلها، أقوى دولة حدث في تاريخ المسلمين كانت الدولة الأموية، فتحت العالم من الصين لفرنسا في سنة بعد حكمهم 52 سنة، هم حكموا 92 سنة تقريبا، سنة 41 من سنة 41 لغاية سنة 132 سنة بعد حكمهم 52 سنة، هم حكموا 92 سنة تقريبا، سنة 41 من سنة 41 لغاية سنة 132 الخلفاء الأمويين. وعملوا دولة ما كانش فيه. أما جت الدولة العباسية دخلت فيها بدع كثيرة جدا، بدأت تظهر البدع دي كلها ويبقى لها مكان في الدولة العباسية، وتروح قالت وتفتكت ونشأت دول. يعني الباطنية دول عملوا دول، عملوا دولة العبيدية 260 سنة، عملوا دولة القرامطة مكثت ما يقرب من 100 سنة، عملوا دولة الحشاشين، عملوا دولة الحشاشين، ودي كلها دول باطنية كانت، دي كلها كانت دول باطنية. عندنا الإمامية الاثنى عشرية دي عملوا كذا دولة، الدولة البوهية، الدولة الحمدانية، الدولة الصفوية، الدولة اللي هي دولة ولاية الفقيه اللي عملها الخميني. دول أربع دول في التاريخ الإسلامي، منهم دولة مكثت 200 سنة وأكثر من 200 سنة، ودول بقيت 100 سنة أو 150 سنة أو شيء من هذا. يعني كانت لهم دول، الإمامية دي كان لها دول، وإحنا في دول كنا نظن أنهم أهل سنة زي البوهيين دول كانوا يعني إمامية، الحمدانيين كانوا يعني أيضا شيعة إمامية، الصفويين كانوا شيعة إمامية أيضا. الزيدية عملوا دولة مكثت 1002 سنة الزيدية. إذن هل هم يعني التاريخ ممكن يعيد نفسه ويتحقق حلم الشيعة في إقامة الهلال الشيعي اللي يبتلع الشام كلها والعراق وبلاد فارس اللي هي إيران والخليج العربي ومصر ويدخل إلى شمال إفريقيا؟ هم بيحاولوا يعملوا كده، بيحطوا بذور في هذا وبينجحوا في بعض الأماكن. يعني ليهم تواجد دلوقتي في الجزائر، كان ليهم تواجد في السودان، في جيبوتي، في الدول الإفريقية بيحاول يوجد تواجد، بلاد آسيا جنوب شرق آسيا بيعملوا تواجد، أندونيسيا، ولهم دخول في هذا الأمر. بيدخلوا للشباب عن طريق النكاح المتعة، وده هنتكلم عنه، وعن طريق الأموال وإقامة الشركات وتوظيف الناس واستمالتهم للمذهب أو طردوا من العمل إذا لم يتوافق مع مذهبهم، وده بيتوجد في أماكن كثيرة جدا والناس بتتشيع كتير جدا. إقامة المراقد وإحيائها، المراقد القديمة اللي هي اندثرت والقبور وغيرها ونشرها، بحيث يحاول الأول هو بيعمل هدم قبل البناء، ما بيبنيش على اللي موجود، بيعمل هدم قبل البناء وحاول يشككها في العقيدة اللي انت بتعتقدها ويهدمها في داخلك، وبعدين يبدأ يبني عقيدته هو على أشلاء اللي هي موجودة. فهم يعني احنا بنختلف معاهم في عقائدهم من أول العقيدة في الله، من أول العقيدة في الله احنا بنختلف مع الشيعة. فهم صرحوا بهذا وقالوا انه نحن لا نعبد الإله الذي يعبده المخالفون، يعني أهل السنة، فإن كانوا يعبدون إلها أرسل محمدا وكان خليفته أبو بكر وعمر وعثمان فنحن لا نعبد هذا الإله، نحن لا نعبد هذا الإله. ده تصريح. وبعضهم طبعا يتكلم في صفات الله، هم في صفات الله ممكن يبقوا جهمية وممكن يبقوا معتزلة في الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى، أحيانا ينفوا الصفة وأحيانا يجسموها، وأحيانا يجسموها. بعضهم يقول إن الله من دم ولحم خمسة أشبار بشبر نفسه، خمسة أشبار بشبر نفسه. فده في عقيدتهم في الله، في عقيدتهم في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأنبياء جميعا، فهم يعتقدون أن الأئمة أفضل من الأنبياء، وإن ما هم يجعلونه على لسان الأنبياء هو أفضل من الإيه؟ هو يجعلونهم أفضل من الأنبياء وأفضل من الرسل. فعقيدة عندهم عقيدة التقية، طبعا هم بيحطوا نوع من الحماية، نوع من الحماية للفكرة بتاعتهم. يعني هم لما كان في تراجعات في المذهب عندهم وفي حاجات خلاف، لان هم بيعتقدوا ان الائمه يعلموا الغيب، فبيجوا في فتره يقولوا انه هيحصل كذا وكذا وكذا فما يحصلش، يقول لك كان سيحدث ثم بدا لله ان الا يفعله، يبقى عاملين هم حمايه لنفسهم بعقيده الايه البداء. تيجي تقول له ما حصلش، اذا حصل يقول لك قلنا لكم علمناه بالوحي. طب ما حصلش يقول لك ايه بدا لله الا يفعل. وعقيده الايه التقيه، التقية اللي هي الكذب، التقية اللي هي الكذب، فهم يدينون بالإيه؟ بالكذب، ويحمون أنفسهم بالإيه؟ بالكذب. فالتقية يعني عرفها أحد علمائهم المعاصرين بقوله التقية أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك ولتحفظ كرامتك. وبالتالي انت لما تيجي تناقشه ويلاقي نفسه ضعيف يقول لك اللي بتقوله صح، كل اللي بتقوله صح، كذا وكذا وكذا كذا، تسبوا عائشه لا لا نسبوا عائشه، نسبوا ابو بكر لا نسبوا ابو بكر رضي الله عنه. ها، فهو عشان ايه يهرب من الموقف. اما اذا ساد وصار له قوه اظهر ايه عقيدته. بل زعموا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعلها عندما مات عبد الله بن سلول رأس المنافقين، حيث جاء للصلاة عليه فقال عمر ألم ينهك الله عن ذلك، أي أن تقوم على قبر هذا المنافق، فرد عليه ويلك ما يدريك ما قلت، إني قلت أخشى جوف جوف أحشي جوفه نارا، أو يعني دعا عليه في الصلاة فقال أحشو جوفه نارا واملأ قبره نارا وأصله نارا. بيقول له أنا لما صليت عليه دعيت عليه، وهذا الكلام كان قبل نزول النهي، لأن الله سبحانه وتعالى قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. كان هذا بعد عبد الله بن أبي بن سلول، كان بعد عبد الله بن أبي بن سلول، فهم عايزين يعملوا مرجعية للكذب اللي عندهم. وقال أبو عبد الله، وطبعا كل حاجة عندهم أبو عبد الله يعني، فبدون سند ولا غيره أبو عبد الله قال لي بخلص يبقى ده الحديث. قال أبو عبد الله يا أبا عمران 9 أعشار الدين في التقية، 9 أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا النبيذ والمسح على الخفين. يعني إلا الوضوء بالنبيذ، النبيذ ده اللي هو إيه؟ لا لا، النبيذ اللي احنا الخشاف، اللي احنا مية الخشاف اللي احنا بنشربه في رمضان، هو الماء الذي ينبذ فيه الزبيب أو ينبذ فيه الفواكه الجافة، تنبذ فيه كالتمر وغيره، فيصير الماء هذا نبيذا غير متخمر. لو تخمر يبقى خمر، لو تخمر يبقى ايه يبقى خمر، قبل ان يتخمر يسمى نبيذا، وغير النبيذ اللي احنا بنشوفه هنا اللي هو المحرم ده اللي هو انا بنعرفه هو نبيذ ايه متخمر. اذا تخمر صار ايه خمرا، لان البكتيريا بتفعل فيه تحوله من ماده سكريه الى ماده مسكره، تحول الماده السكريه الى ماده ايه سكر مسكرة. وده حتى من العيش واللبن وأي حاجة فيها نشويات أو سكريات إذا تخمرت تتحول إلى إيه؟ إلى خمر، إنها بتعمل سبيرتو. السبيرتو ده هو مادة الخمر اللي هو الغول، ولذلك خمر الدنيا خمر الأخيرة إيه؟ لا غول فيها، لا غول فيها. واحتمال تكون مادة كلمة كحول ترجمة مادة غول، لكن عملوا الايه الجي اتش بدل الكي اتش، الكول الكول هي اصلا ماده الايه الغول اللي هو السبيرتو، وهي دي الماده الايه المسكرة، المادة المسكرة في هذا الأمر. ونقل الكليني، الكليني ده عندهم زي البخاري عندنا كده، عن أبي عبد الله قال: اتقوا على دينكم واحجبوه بالتقية، فإنه لا إيمان لمن لا تقية له. طبعا في كلام كتير في هذا الأمر، لكن الأساس اللي احنا عايزين ننقله للإخوة إن هم دينهم يقوم على التقية. والإخوة هيقروا بقية الإيه، بقية الكلام فيه استدلالات كتيرة من كتبه. هو احنا كل الكتاب ده اللي معانا احنا بنستدل منين؟ من الكتب بتاعتهم، وبرقم الصفحة والجزء عشان ما يقولوش ان احنا بنفتري عليهم يعني. فأول شيء الايه، التقية اللي هي اظهار شيء هم لا يعتقدونه ولا يقولون به، لكن من باب الايه، حفظ النفس او حفظ الدين او حفظ الملة او غير ذلك عندهم، فيعمل ايه، يعمل مثل هذه الاشياء. طب احنا عندنا إيه؟ ان احنا الا ان تتقوا منهم تقاه، الا ان تتقوا منهم تقاه. هذا الامر يكون عند الايه، عند الضرورة، ولا يكون في العقيدة، ولا يكون في الايه، في العقيدة، لان الاعتقاد محله الايه، القلب، لان الاعتقاد محله القلب، والاعتقاد ما فيهوش ايه، اي نوع من المداهنة او التزوير، ان انت ممكن لو قالوا له افعل كذا او كذا بيده او غير ذلك والا قتلناك، فينظر في الاكراه، فيجوز ان يفعله ولا يعتقده ولا يقول به في قلبه، فهذا يكون الامر ليس كفرا، كما في حديث عمار: ان عادوا الى ضربك فعد الى سبي. والله سبحانه وتعالى يقول ايه: الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى القلب ما فيهوش تحول، إنما ممكن يفعل فعل أو يقول قول وهو لا يعتقده في حالة الإيه؟ الإكراه. فواحد يقول: طب هنا النفس قدمها على الدين، حفظ النفس هنا قدمه على الدين؟ لا، لأن الدين في الإيه؟ موجود، مازال موجود في القلب، هو ما انحرفش عن الدين، وفعل فعله لا يعتقدها ولا يقول بها في حالة الايه، الاضطرار لحماية النفس. فهما خلاف هذا، هم يتكلمون في بالتقية في اي موضع، من باب التجليس على الناس واظهار ما لا يعتقدونه، من باب اضلال الناس. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني عقيدتهم في الايه، في الائمة. اولا الامامة عندهم هي الركن السابع من اركان الايمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيه؟ والإمامة. إذا لم تؤمن بالإمامة فلا إيمان لك، أنت مش مؤمن، لازم تؤمن بالإيه؟ بالأئمة. فالرافضة يجعلون الإيمان بالأئمة هي الركن السابع من أركان الإيمان، ويدعون العصمة للأئمة، مع أنهم لا إيه؟ لأنهم لا يدعون العصمة للأنبياء، فيقولون أن الأنبياء يجوز عليهم المعصية بل والكفر والشرك، أما الإمام فلا يجوز عليه الإيه؟ الصغائر، الصغائر. فهم يدعون العصمة للأئمة، ويدعون أن الأئمة يعلمون الغيب، مع أن الله عز وجل قال لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله سبحانه وتعالى أن ينفي عنه علم الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو. فالغيب لا يعلم إلا الله، لا يعلم إلا الله. لكن اللي يقول لك: طب واحد بيتعامل مع الجن والجن بيقول له على ده سرق ده عمل، اولا هذا كذب، هذا كذب، لانه يتعامل مع غائب ولا يعرف هذا ان كان صادق ولا مش صادق، ولا اللي بيكلمه ده صغير ولا كبير ولا صالح ولا طالح ولا مؤمن ولا كافر ولا شيء. هذا حتى لو اخبره بذلك فده مش من الغيب الايه، الغيب المطلق، ده من الغيب الايه، النسبي. زي دلوقتي واحد في المنشية دي شاف حادثة معينة فجاء لنا الحادثة دي فاحنا قلناها للناس، طب احنا ما رحناش المنشية طب نحكي للناس انا نعلم الغيب؟ لا، لكن هذا كان غيبا بالنسبة لنا، غيب ايه؟ نسبي، لان غيرنا يعرفه، لان غيرنا يعرفه، احنا ما نعرفوش لكن غيرنا يعرفه. احنا دلوقتي بنؤمن ان في امريكا، احنا لا شفنا امريكا ولا سافرنا امريكا ولا، لكن حكى لنا الناس ان في امريكا وفي ولايات وفي كذا وفيها كذا وفيها تقدم وفيها كذا، حكوا لنا، فنحن بنحكي اللي بيحكي الناس. هل نعلم الغيب؟ يقول لك انت ما شفتهاش تحكي عنها، انت بتعلم الغيب؟ لا، هذا ليس غيبا مطلقا، هذا غيب ايه؟ غيب نسبي، هذا غيب نسبي. فالغيب النسبي يجوز ان يعلمه ليه؟ الناس، يجوز ان يعلمه الناس، لكن الغيب المطلق لا يعلمه الا الله، الغيب المطلق لا يعلمه الا الله. ان الله عنده علم الساعه، حد يعرف؟ ها؟ ده من الغيب الايه؟ المطلق. وينزل الغيث، يقول لك طب ما دلوقتي الارصاد الجويه وبتقول في كذا وفي كذا وفي، ممكن، هو بيقول لك ان شاء الله، ممكن ما يحصلش، تهب، هو بيبقى راصد العواصف، تهب له عواصف من الناحيه الثانيه، دي محمله بالاتربه، دي جايه من الصحراء سخنه، الثانيه جايه بارده، يعني الامور ممكن تغير، الامور بقدر الله سبحانه وتعالى. هو الامور اللي هو بيرصدها، الامور اللي هو بيرصدها وبيقول لك ان شاء الله وبقدر الله. وكثير يقول لك ممطره ما تمطرش، دي في هبوب عواصف ما يحصلش، درجة الحرارة تنخفض ما تنخفضش، يعني الأمور هو بياخد بمقدمات علمية وليس علما للإيه؟ للغيب، لأنه أصبح إيه؟ بيشوف بالأقمار الصناعية، بيشوف الكرة الأرضية كلها، فبيشوف السحابة اللي جاية من هنا ودي هتمشي قد إيه، وممكن تمشي قد إيه، وممكن تمطر قد إيه، والثقل بتاعها هي قد إيه، بحسابات، ممكن حسابات تصيب، ممكن إيه؟ وممكن تخطئ في هذا. لكن هم يعتقدون أن الأئمة يعلمون الغيب الإيه؟ المطلق. نقل الكليني يقول عن في في في كتابه عن الشيعة، قال الإمام جعفر الصادق: نحن خزان علم الله، نحن خزان علم الله، نحن تراجمة أمر الله، نحن قوم معصومون أمر بطاعتنا ونهي عن معصيتنا، نحن حجة الله البالغة على من دون السماء وفوق الأرض. وقال الكليني في الكافي باب: أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا، لو أرادوا أن يعلموا علموا. فعن جعفر أنه قال: إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم، وإن الأئمة يعلمون متى يموتون، وإنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. هذا عندهم. وذكر الخميني الهالك في إحدى رسائله أن الأئمة أفضل من الأنبياء، أفضل من الأنبياء والرسل، وقال: أخزاه الله، إن لأئمتنا مقاما لا يصله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا كلام الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والرافضة تزعم أن الدين مسلم للأحبار والرهبان، فالحلال ما أحلوه والحرام ما حرموه والدين ما شرعوه، يعني الأئمة، إنه الدين عندهم مسلم للأئمة، هم يعملوا اللي هم عايزينه. في أبيات أيضا قالها الحر العاملي في مدح هؤلاء الأئمة، وفيه كفر بواح. يقول أبا حسن: أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية، وأنت المحيط بعلم الغيوب، فهل تعذب عنك من خافية؟ وأنت مدبر رحى الكائنات ولك أبحارها السامية، لك الأمر إن شئت تجيء غدا وإن شئت تشفع بالناصية. ويقول يعني آخر في، وهو سليمان، علي بن سليمان المريدي، يقول: أبا حسن، أنت زوج البتول وحبيب الإله ونفس الرسول، ويد الكمال وشمس العقول ومملوك رب وأنت الملك، دعاك النبي بيوم الغدير ونص عليك بأمر الغدير، لأنك للمؤمنين أنت الأمير وعقد ولايته قلدك. ويزعمون طبعا في 18 ذي الحجة في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى غدير خم ماء يعني، وأنه رفع إيد عليه كده وقال أنت الإمام من بعد. لو كان هذا حدث كان اتنقل يعني، كان عدد كبير جدا من الصحابة في هذه الحجة ما يقرب من 100,000 حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل أحد هذا الايه هذا الحديث، وأنه أوصى له بالخلافة من بعده. فهنا نقول بس أبيات بسيطة منه علشان تشوف الكفر البواح اللي موجود في هذا. يقول: إليك تصير جميع الأمور، وأنت العليم بذات الصدور، وأنت المبعثر ما في القبور، وحكم القيامة بالنص لك، وأنت السميع وأنت البصير، وأنت على كل شيء قدير. ولولاك ما كان نجم يسير، ولا دار لولاك الفلك، وأنت بكل البرايا عليم، وأنت المكلم أهل الرقيم. ولولاك ما كان موسى الكليم، ولولاك ما كان موسى الكليم كليما، فسبحان من كونك. سترى سر اسمك في العالمين، فحبك كالشمس فوق الجبين، وبغضك في أوجه المبغضين كقبر، فلا فاز من أبغضك. فمن ذا كان ومن ذا يكون، وما الأنبياء وما المرسلون، وما القلم واللوح وما العالمون، وكل عبيد مماليك لك. أبا حسن يا مدبر الوجود، وكيف الطريق ومأوى الوفود، ومسقي محبيك يوم الورود، ومنكر في البعث من أنكرك، إلى غير ذلك. يعني الأبيات كلها كفر بهذا الطريق. ده في الأئمة، واعتقادهم طبعا في الأئمة زي ما قلنا ان هم يعلمون الغيب، ويعلمون متى يموتون، لا يموتون إلا إذا شاءوا أن يموتون، هم أفضل من الأنبياء وأفضل من المرسلين، ويقولون بعودتهم ورجعتهم وغير ذلك من مما ذكرناه. طبعا هم بيعتقدوا ان ده طبعا منصوص عليه، وانه مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل خلق الخلق، وان كل نبي جاء ان كل نبي جاء الله سبحانه وتعالى اوحى اليه بالائمه دول اللي هم هيجوا، واخذ عليه العهد والميثاق، اخذ عليهم العهد والميثاق بالايمان بالائمه، وكل الانبياء امنوا بالائمه دول اللي منصوص عليهم. فده من اعتقادهم فيه الأئمة. يعتقدون أن كل آية ورد فيها ذكر النور أن النور هو الأئمة، ويعتقدون أن طاعة الأئمة فرض مثل طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتقدون أن طاعة الأئمة كطاعة الرسل، ويعتقدون أن الأئمة يعني لهم حق التحليل والتحريم، إن هم لأنهم مثل الرسل، فبالتالي هو يحل ويحرم. ويعتقدون أن الأئمة معصومون يعني وأكثر من عصمة الأنبياء. ويعتقدون أن للإمام خصائص 10 تميزه عن بقية البشر. فبيروي الكليني عن زرارة قال الإمام الباقر للإمام 10 علامات: يولد مطهرا مختونا، يولد مطهرا مختونا، وإذا وقع على الأرض وقع على راحتيه، على أيديه كده يعني، وأن ينزل من بطن أمي على يديه رافعا صوته بالشهادتين، أن ينطق الشهادتين أول ما ينزل يعني، ولا يجنب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة، هو بقول لك الإمام لا يجنب، طبعا مش عايزين يستحمهم. يقول كيف يعني: وتنام عيناه ولا ينام قلبه، يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتثاءب ولا يتمطى، ويرى من خلفه كما يرى من أمامه، ونجوه يعني الريح اللي يخرجها الزرات والفساء يعني كرائحة المسك، والأرض مأمورة بستره وابتلاعه، يعني لو حصل أي شيء تعرض لشيء يعني الأرض تبلعه وتستره، وإذا لبس درع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وفقا أي على مقاسه، يعني طويل قصير هو تخين رفيع، لو لبس الدرع يجي على قده على طول. وإذا لبسها غيره من الناس طويلهم وقصيرهم زادت عليه شبرا. كل هذا من الباطل. ويعتقدون أن الإمام لا يكون في رحم الأم بل يكون في جنبها ويولد من فخذها. ويعتقدون أن درجة الإمامة، أنا مش بقرأ طبعا بقرأ عناوين، لكن الكلام كله اللي تحت فيه أدلة من كتبهم علشان الإخوة يرجعوا يقروا الكتاب، وممكن يعملوا ملخص بسيط، وفي رسالة بتاعت الشيخ أحمد فريد رسالة صغيرة أيضا ملخصة يعني ممكن تتحفظ يعني، وده من الكتاب برضو بسيط يعني، لكن الكتاب الشيخ أحمد بسيط، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يعجل له بالشفاء. اسمع عقائد الشيعة برضو رسالة صغيرة كده كنا طبعناها هي طبع الدار المجد، عقيد الشيعة طبع الدار المجد هي رسالة صغيرة. يعتقدون أن درجة الإمامة أعلى من درجة النبوة وتتساوى مع درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هم بيعتقدوا أيضا أنها أعلى من درجة، لأنه في منهم من الشيعة يعتقدون أن جبريل أخطأ ونزل بالرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصلا نزل بالرسالة على علي، ولكن للشبه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي هو غلط ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بدل، ويقولوا أنه نزل أخطأ الأمين فنزل بالرسالة على محمد بدلا من علي، لأن محمدا كان يشبه عليا يعني كشبه الغراب بالغراب، كشبه الغراب بالغراب، والفرقة دي اسمها الغرابية. الفرقة اسمها الغرابية. يعتقدون أن درجة الإمام أعلى من درجة النبوة وتتساوى مع درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هي يعتقدون أنه الخميني بيقول بصريح العبارة أن الإمام علي والأئمة بلغوا منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا يشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر الله. طيب احنا يعني نتوقف عند يعتقد الشيعة ان الائمة يعلمون الغيب، نكمل بعد المغرب ان شاء الله تعالى. هو الموضوع موجود في الكتاب وسهل يعني، كان احنا اردنا بس الجزء التاريخي الاولاني ده مهم عشان نشوف تطور عقيدة الشيعة، ولسه في جزء التاني اللي هو خيانات الشيعة، خيانات الشيعة عبر التاريخ، وده اذا لم نتمكن منه ان شاء الله نكتبه ونبعثه لكم باذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا في الكلام على عقائد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، العقائد الضالة المنحرفة عن دين الله سبحانه وتعالى، أنهم يعتقدون أن الأئمة يعلمون الغيب. في باب بعنوان إن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء رضي الله عنهم، وينقلون عن جعفر الصادق أنه قال في مجلس يضم خواصه: لو كنت بين موسى والخضر وهم نبيان لأخبرتهما أني أعلم منهما. إخوة يهدوا شوية عشان ننتهي يعني إن شاء الله على العشاء كده. فهم ينقلون عن جعفر الصادق أن يقول أن لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما ما ليس في أيديهما، ولأن موسى والخضر عليهما السلام أعطي علم ما كان ولم يعطي علم ما يكون وهو علم الغيب، وما هو كائن حتى تقوم الساعة، ولقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وراثة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن. يعتقد الشيعة أن الأئمة يشهدون على أهل زمانهم يوم القيامة، فجاء في كتبهم أن الأئمة شهداء الله على خلقه. وقال جعفر الصادق حين سئل عن الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ نزلت في أمة محمد خاصة، في كل قرن منهم إمام منا شاهد عليهم، ومحمد شاهد علينا. وفي رواية أخرى ينسبونها إلى علي رضي الله عنه: إن الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجة في أرضه. يعتقد الشيعة أن جميع الكتب المنزلة موجودة لدى الأئمة يقرؤونها بلغاتها الأصلية، يعني أئمة يقرؤون كل هذه اللغات اللي نزلت بها الكتب السماوية. فورد في أصول الكافي أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله، وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها. ويرون عن جعفر الصادق قوله: وإن عندنا الجفر. جفر ده علم تاني عندهم، يعني غير علم الكتاب والسنة، ده علم الغيب. وإن عندنا الجفر. قلت: وما يدريهم ما الجفر؟ قال: وعاء من أدم، يعني من جلد، فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل. ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة رضي الله عنه. قلت: وما يدريهم ما مصحف فاطمة؟ قال: فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. يعني عندهم مصحف غير مصحفنا، وفيه 3 أضعاف المصحف. يعني احنا المصحف 6232 آية تقريبا، ها؟ 6236 آية، هم عندهم حوالي يعني 19,000 أو 16,700 مثلا، 18,700 تقريبا، وما فيهوش ولا آية. المصحف بتاعهم ده الكبير ما فيهوش ولا آية من المصحف بتاعنا، يعني حاجة تانية خالص. عشان تعرفوا أن دين الرافضة دين جديد، ليس دين الإسلام. لا هم يعتقدون في نبينا ولا في إلهنا ولا في مصحفنا ولا في يعني الصحابة رضي الله عنهم نقلت هذا العلم، بل يعني في كل ذلك هم يخالفون أهل السنة. فهم يعتقدون أنه المصحف عندهم في حوالي 17,600 آية، ويعتبرون هذا المصحف. طبعا هم كذبين. ليه بقى؟ طب ليه ما أظهروش المصحف، مصحف فاطمة، ليه ما أظهروهوش وتعبدوا لله عز وجل به؟ طب يقولوا: طب ده أبو بكر يعني كان قهرهم، وعمر قهرهم، وعثمان قهرهم، طب لما تولى علي صار الإمام ما أظهرش ليه المصحف؟ هل يجوز يعني؟ طب الحسن بعده تولى. طب هم أنشأوا دول، ودول مكثت فترة طويلة وكانت دول قوية، لما لا تظهر إيران المصحف؟ دولة عندها نووي دلوقت، لما لا تظهر المصحف؟ فاطمة تقول لنا أول مصحف. هذا كذب، يعني كل هذا كذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يعتقد الشيعة أن أعمال العباد تعرض على الأئمة والعياذ بالله. فباب عرض الأعمال على النبي والأئمة. يروى عن عبد الله ابن أبان الزيات، وهو من خاصة الشيعة، طلب من الإمام الرضا الدعاء له قائلا: ادعوا الله لي ولأهل بيتي. فقال: أولست أفعل؟ والله إن أعمالكم لا تعرض علي في كل يوم وليلة. كل الأعمال بتعرض عليه في كل يوم وليلة. فاستعظم عبد الله بن أبان هذا الأمر فقال الإمام الرضا ألم تقرأ هذه الآية فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فما المقصود بالمؤمنين اللي هم ليه الأئمة عندهم في هذه هو علي بن أبي طالب يعني والأئمة من نسله والعياذ بالله ويعتقد الشيعة أن الملائكة يتوافدون على الأئمة يتوافدون على الأئمة جاء في الكافي أن الأئمة معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة الملائكة تختلف عليهم يعني تأتي إليهم وتذهب عنهم أي تزورهم الملائكة يعني مقصود بالاختلاف اختلاف الملائكة إليهم أي زيارتهم وعن جعفر الصادق أنه قال نحن شجرة النبوة وبيت الرحمة ومفتاح الحكمة ومعدن العلم وموضع الرسالة ومختلف الملائكة يعني هذا في أن الملائكة يتوافدون على الأئمة طبعا الملائكة بيتوافدوا على أي رجل صالح لكن ماذا يفعلون ماذا يفعلون إذا توافدوا إذا جلس في مسجد في بيت من بيوت الله يقرأ كتاب الله ويتدارسه فإنها تحف الملائكة وتنزل عليه الرحمة من الله سبحانه وتعالى تغشاه السكينة إذا جلس بين الأذان والإقامة يستغفر الله فالملائكة تدعو له وتستغفر له ما لم يحدث ما لم يحدث إذا يعني كان في أمر الملائكة ممكن تعين أهل الإيمان وتساعدهم في الأعمال الصالحة بأمر الله سبحانه وتعالى وأن الله مع المؤمنين فالله سبحانه وتعالى من معيته أن يرسل الملائكة كما أرسل في بدر وفي حنين وغير ذلك فالله سبحانه وتعالى يعني يجعل الملائكة كمان حفظة على الإنسان يحفظونهم بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق فإذا جاء أمر الله تخلوا عنه يعني في شيء موجود في القدر عشان كده الناس يقولوا إيه العين عليها حارس أيوة في حارس على الإنسان بس لو قدر الله أن تصاب العين خلاص لا ينفع حارس ولا إيه ولا غيره يتخلوا عنه حتى يأتي قدر لا ثم يعودون هم يحرسونه مما لم يقدره الله يحرسونه من الأشياء التي لم يقدره الله إذا قدر الله سبحانه وتعالى قدر خلاص يعني لا لابد أن يحدث يعتقد الشيعة أن الأئمة وهبهم الله علوما كالتي وهبها الله للملائكة والأنبياء والرسل بل وهبهم علوما لم يهبها الله عز وجل للأنبياء ولا الملائكة فيقول الكليني إن الله تبارك وتعالى عن أبي عبد الله برضو أن الله تعالى علمني علما أظهر عليه ملائكته وأنبياءه ورسله أي أطلعهم عليه فما أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياءه فقد علمنا وعلما استأثر الله به فإذا بدأ الله بشيء منه أعلمنا ذلك وعرض على الأئمة الذين كانوا من قبلنا قبل ما يعرض على الملائكة يعرضه على الأئمة ويعتقد الشيعة أنه ينزل على الأئمة من عند الله كتاب في ليلة القدر كل سنة تنزل به الملائكة والروح يعني جبريل يجيبوا كتاب للأئمة في هذا اليوم قال الكليني عن جعفر الصادق في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يقول وهل يمحى إلا ما كان ثابتا وهل يثبت إلا ما لم يكن يقول القزويني في شرح أصول الكافي المقصود بنزول كتاب مفصل في كل سنة هو الكتاب الذي تفسر فيه أحكام الحوادث التي يحتاج إليها إمام ذلك الزمان حتى العام التالي وهذا الكتاب تتنزل به الملائكة والروح على إمام الزمان في ليلة القدر أي أن هناك وحي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتقد الشيعة أن الأئمة يعرفون ساعة موتهم وأن موتهم داخل في دائرة اختيارهم يعني خيرهم تموتوا ولا لا يقولوا لا خلاص ما يموتوش يقولوا ماشي ماشي قال إن الأئمة رضي الله عنهم يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم ويروى عن أبي جعفر قال أنزل الله جل وعلا النصر على الحسين رضي الله عنه حتى كان بين السماء والأرض، ثم خير بين النصر ولقاء الله فاختار لقاء الله. يعني طب قتل ليه الحسين؟ يعني الـ يعني الأمور لابد يكون لها ما إيه؟ مخارج ضالة عندهم. طب لماذا هزم الحسين وهو الإمام المعصوم وهو كان يقاتل زي يزيد اللي هو الكافر، أو عبد الله بن زياد ولي الكوفة اللي هو يعني أمر بجذ رأسه وغير ذلك؟ لماذا الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا في السنن الكونية؟ ربنا ما يحابيش حد في السنن الكونية، ولا الأنبياء ولا الرسل ولا المؤمنين. المسألة كانت أن الحسين معاه عدد قليل من أهله، والجيش تاني كبير، جيش كبير جدا، معركة محسومة معروفة، ها معركة محسومة، ما تقفش أنت قدام الدبابات والأسلحة وبتاع وتقول الملائكة هتنزل، جبريل نزل في الفجر وفلان صلى بالنبي والكلام ده كلام خارج نطاق الشرع، خارج نطاق الشرع. هناك يعني الخوارق العادات اللي هي تسمى بالنسبة للأنبياء معجزات وبالنسبة للمؤمنين كرامات، إنما يحدثها الله للناس مش هم اللي يطلبوها، أو مش عشان تحدث. عندما نأخذ إحنا بموازين القوة، لما إحنا نبقى 30 وإنتوا 60، لما يبقى إحنا معانا سلاح أقل من سلاحك بشوية، ممكن هنا مرجح الإيمان إيه؟ يرجع. إنما نيجي إحنا 10 تنفار واثنين معاهم آلي، لما تقول ليش إنما الأمور هنا لابد من اتباع السنن. اللي بيعاند السنن الكونية بيحصل إيه؟ إن هو اللي بيتضرر، هو اللي بيتضرر، لأن الله سبحانه وتعالى وضع سنن في الكون، نواميس محترمة، وضع نواميس محترمة، لابد كلنا نحترم هذه النواميس عشان ننجو في الدنيا. إنما أنت لو عاندت هذه النواميس اللي يحصل إن أنت اللي تضر بهذا، أنت تضر بهذا. يعني الله سبحانه وتعالى قضى بأن الولد إنما يكون من زواج المرأة الرجل بالمرأة، وأنه يجامعها، وأن النطفة تذهب إلى البويضة ثم تخصب ثم يكون الجنين ثم يمكث 9 أشهر. طب واحد ما تزوجش يطلب ولد، هذا خلاف السنن مش كده؟ ممكن يجي له ولد؟ ها مش ممكن مش كده؟ طيب اللي هو تزوج ولم يجامع امرأته ممكن يجي له ولد؟ طب جمعها وخصب البويضة وراح تاني يوم خدها للدكتور قال له افتح لي بطنها وطلع لي الولد اللي جوه، يلاقي حاجة؟ يقول لك انا واحنا لسه هنصبر كم سنة. هي سنة الله كده، الاشياء لها زمن، الاشياء لها زمن، تبدأ صغيرة ثم تكبر. يعني احنا زرعنا زرعة، احنا جينا في غيط وبدرنا بذر التفاح، روحنا تاني يوم ما لقيناش حاجة، تالت يوم ما لقيناش حاجة، طب اقول لك احنا نستنى لسه، ده كمان لما هيطلع الشجر هنستنى لما ايه؟ لما يثمر، عايز له 5 سنين عشان يثمر، ولو زرعنا شجر الدوم عايز لها 50 سنة. بقول لك طب انا ده اللي عايشني 50 سنة، روح اقطعها. ده هو سنة في الكون، لا بد من احترام السنن الكونية، ما ينفعش ان احنا نخالف سنة الله الكونية، نخالف سنة اللي اقول لك بصدور عارية. طب يا عم تعمل ايه بصدور عارية؟ طب انت عايز تموت، طب ماذا يفيد موتك؟ الاسلام هيستفيد ايه من موتك؟ ها ماذا يستفيد الاسلام؟ ماذا تستفيد انت وماذا يستفيد الاسلام انما انت تموت بصدور عارية؟ بصدور عارية ليه؟ في سبيل ايه اصلا؟ في سبيل في الامور لابد ان احنا نفهم سنة الله الكونية ونحترم سنة الله. هنا الحسين افضل من عبد الله بن زياد ولا مش افضل؟ وافضل من يزيد وافضل من معاوية ابوه وافضل من ابو سفيان، ها وجدهم وجدودهم كلهم، الحسين مش افضل منهم؟ قتل الحسين والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أفضل البشر شقت رأسه وكسرت رباعيته لما انفض الناس عنه سنة. يبقى اللي معاه الكثرة ومعاه السلاح هيغلب يوم حنين. حدث هذا الأمر لغاية ما تجمع المسلمين ونزلت الملائكة وكذا. فالأمور لابد ان احنا نأخذ كل الأسباب الممكنة اللي هي تؤدي إلى تحقيق النجاح. يعني كل سبب يؤدي ناخد به. ممكن تكون الأسباب دي ضعيفة شوية فربنا يقويها بالإيه؟ بالإيمان. إنما ما فيش سبب وتيجي تقول طب أنا واحد يقول له كسر العمود ده هنجيب لك مطرقة وأزميله لا بدماغي. العمود يتكسر ولا دماغه؟ دماغه. يبقى هو ده اللي بيحصل. المعاندة اللي حدثت هي اللي أحدثت كل هذا التقهقر للوراء. كل التقهقر اللي حدث ده وكل اللي حدث للتيار الإسلامي كله كان بسبب هذه الرعونة وعدم فهم سنة الله الكونية. لابد أن احنا نراعي هذه الأشياء. فيعتقد الشيعة أن لدى الأئمة معجزات الأنبياء السابقين. هم عندهم معجزات. فيروى عن الباقر أن أمير المؤمنين علي المرتضى خرج ذات ليلة بعد العشاء يقول وخرج عليكم الإمام عليه قميص أدم وفي يده خاتم سليمان وعصا موسى. يعني جاي معاه خاتم سليمان ومعاه عصا موسى مع المعجزات بتاعة الأنبياء. يعتقد الشيعة أن الدنيا والآخرة ملك للإمام يهب لمن يشاء ويعطي من يشاء. يبقى احنا ملناش ايه؟ احنا ملناش حاجة. مش هيدينا امام الشيعة احنا شيء مش كده؟ زي النصارى الملكوت بتاع مين؟ بتاعهم. مش هيطلعوا حد في الملكوت. ملوش في الملكوت طالما لم يؤمن بصلب المسيح ولم يؤمن بكذا وكذا يبقى ملوش في الايه؟ ملوش في الملكوت. روى الكليني عن جعفر الصادق ردا على سؤال أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث شاء ويدفعها إلى من يشاء؟ الإمامة عندهم مركبة من النبوة والألوهية. مركبة من النبوة والألوهية. وده اللي فيه إيه؟ تأليه علي رضي الله عنه وأن عبد الله بن سبأ أتى إلى علي فقال أنت قال من أنا؟ قال أنت الإله وكذا. فأراد أن يقتله فهرب فجاء بالسبائية فحرقهم حفر لهم الأخديد وأشعل فيهم النيران وأنكر عليه عبد الله بن عباس قال يعني لا يحرق بالنار إلا رب النار لو قتلتهم يعني كان أولى من التحريق لكن حرقهم علي رضي الله عنه لأن كانوا يدعون فيه الألوهية يعني في علي لكن الباطنية يدعون صراحة الألوهية في علي والأئمة. أما عقيدة الشيعة في الله فكما يعني ذكرنا يعتقد الشيعة في الله سبحانه وتعالى عقيدة مخالفة للعقيدة الصحيحة. فيعتقدون أن الله عز وجل جسم وأن الله من لحم ودم. في بعض الأقوال عندهم أن الله سبعة أشبار بشبر نفسه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كما أنهم ينكرون نزول الرب سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح ويقولون أن القرآن ليس كلام الله مثل الجهمية ولكن يجعلون ذلك مخلوقا مثل بقية المخلوقات. فهم يعتقدون في ذلك عقيدة الجهمية ويقولون بخلق القرآن ويقولون أن الله لا يرى في الآخرة في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهم ينكرون هذا مثل الجهمية في الرؤية ويعتقدون أنهم يعني بيعبدوا إله غير إلهنا كما ذكرت لكم. يقولون ماذا يعبد المخالفون؟ يعبدون الإله الذي أرسل محمدا وكان يعني الخليفة بعده أبو بكر وعمر، فإننا لا نعبد هذا الإله صراحة بهذا التصريح. أيضا عقيدة البداء عند الشيعة، وهي عقيدة تنسب الجهل لله سبحانه وتعالى، أن تقول أن الله يقول الشيء ثم يبدو له غيره فيرجع عنه، إما لحدوث علم وإما إيه؟ وإما لجهل، وإما لجهل. فده الأمرين فيهم سب لله سبحانه وتعالى واعتداء على الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لم يزل قديم بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بخلقهم شيئا سبحانه وتعالى، فهو الخالق قبل أن يكون هناك مخلوق، وهو الرزاق قبل أن يكون هناك مرزوق. يعني وهو سبحانه وتعالى الغفور قبل أن يكون هناك من يغفر له. يعني الصفات لله سبحانه وتعالى أزلية، فعلم الله سبحانه وتعالى علم أزلي، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون بالتفصيل الدقيق، بالتفصيل الدقيق. لكن هم يعلمون يقولون إن هو الله يقول شيء وبعدين يطلع شيء ده غلط فيصححه، يعمل تصحيح لهذا الشيء، أو يخفى عليه شيء ويعلمه بعد ذلك، يخفى عليه شيء ثم يعلمه بعد ذلك، وهذا نسبة الجهل لله سبحانه وتعالى. أما عقيدتهم في القرآن فكما ذكرنا إن هم منهم من يقول لهم فرق كثيرة جدا، يعني أنت ممكن تقابل ناس يقولك لا احنا ما بنقولش إن في تحريف في القرآن، المصحف ده هو المصحف اللي احنا بنقرأ فيه. طب واحد يقول السنة تبقى صحيح، طب هم بيقروا في المصحف، لأنهم عندهم إن الإمام قال لهم اقروا في المصحف ده بتاع المخالفين ده لغاية ما يجي، يعني اقروا فيه كده دلوقتي لغاية ما اجي لكم انا اجيب معايا ليه المصحف التاني، اجيب معاكم المصحف التاني عشان يهرب. هو فيه هم عاملين مهارب، يعني ايه انت تحصره من هنا يعمل لك مهرب من هنا. هو بيقول لك لا، ان الامام قال لنا ان احنا نقرا في المصحف ده لغاية ما ايه ما يجي هو هيجيب لنا المصحف التاني، هيجيب المصحف التاني معاه. والمصحف ده فضل موجود لغاية ما دخل بالسرداب، ومرت مراحل كانوا هم ممكنين فيها ولم يظهروا ذلك، لأن هو دخل في السرداب زي ما بيقولوا سنة 255، سنة 255 كان عدى على ذلك أشياء كثيرة جدا كانوا هم فيها ممكنين. فيعتقدون أن هذا القرآن الذي بين أيدينا فيه تحريف، إن هم بيعتقدوا أن القرآن ده فيه تحريف، وأن هذا القرآن ناقص، وأنه زيد فيه أشياء، مرة يقولوا زادوا ومرة يقولوا إيه نقصوا، وأنه ثلث القرآن المنزل، ثلث القرآن المنزل اللي هو 6236 آية، هم بيقولوا لا ده 18600 آية. إيه 18000 هنا خطأ، هنا ده خطأ المكتوب، خطأ 18600 آية، فيعتقدون أن هذا القرآن ثلث القرآن الحقيقي، وأن ثلثي القرآن غير موجودين، وأن ثلثي القرآن مع الإمام المهدي الموجود في السرداب، وأن علي رضي الله عنه كان معه هذا القرآن كله ثم توارثته الأئمة. طب ما اخرجوش ليه علي لما حكم؟ تعرفين علي حكم كم سنة؟ 6 سنوات، حكم 6 سنوات، لماذا لم يخرج هذا القرآن ويعرضه على الناس في هذه المدة؟ وبعدين الحسن حكم ايه 6 أشهر بعده ولم يخرج هذا القرآن اللي بيقول عليه نسخة واحدة، وأن ثلثي القرآن مع الإمام المهدي الموجود في السرداب. فده كلامهم في القرآن. طب ليه هم بيقروا في القرآن؟ لأنهم مأمورون من قبل الأئمة بأن يعملوا بما في أيديهم من قرآن وما يتلوه الناس حتى يخرج لهم الإمام بالقرآن الحقيقي. وبعضهم بيقول إن هذا القرآن الذي عندنا ليس الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل غير فيه وبدل وزيد فيه ونقص منه. وجمهور المحدثين من الشيعة يعتقدون التحريف في القرآن، كما ذكر الكليني في الكافي تحت باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة. فعن جابر قال: سمعت أبا جعفر يقول: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كما أنزل الله عز وجل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزل إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده. ويزعمون أن هو عمر رضي الله عنه حرف القرآن لما تولى، فيقولون: فلما استخلف عمر سألوا عليا أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم، فقال عمر: يا أبا الحسن، إن جئت بالقرآن الذي كنت جئت به إلى أبي بكر حتى يجتمع عليه فقال: هيهات، ليس إلى ذلك سبيل، إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحج عليه، ولا تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. يعني أنا جئت أبو بكر أقمت عليه الحجة وخلاص خفيته مش هطلعه تاني، الكذب اللي هو واضح يعني. وتزعم الشيعة أنه أسقط من القرآن آيات، يعني مثل يقرؤون: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وجعلنا عليا صهرك. فبيقول إن هم إيه المخالفين اللي هو أهل السنة يعني شالوا وجعلنا عليا إيه صهر، وكأن الله يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل عليا إيه صهرا، إنه المفترض إن هو يمتن على علي أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم إيه صهره، لكن هم يعتقدون أن علي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون في قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فإن جواب الشرط مختلف عن الشرط، وليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساء، ولا كل النساء يتامى. فبيقول لك لأنه هنا يعني تلت القرآن صائد في الحتة دي من بعد إيه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وبعدين سقط تلت القرآن، وبعدين جاءت فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فهم إيه زي اللي إيه راح مسقطين التلت وراح لضمين دول في إيه في بعضهم، هذا كلامهم يعني. فقال إنه قد أسقط المنافقين يعني الصحابة ثلث القرآن بين الشرط وجوابه. فعن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر يقول: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزل إلا علي بن أبي طالب والأئمة بعده. إلى غير ذلك، يعني في أدلة كثيرة جدا على كلامهم في هذا الأمر. وروى عالمهم نوري طبروسي في كتابه فصل الخطاب، اللي هو فصل الخطاب في الخطاب في تحريف إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، عمل كتاب اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، فعمل سورة سماها إيه؟ الولاية، سورة سماها الولاية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي، آمنوا بالنبي والولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم، نبي وولي بعضهما من بعض، وأنا العليم الخبير. إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم، والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بها مكذبين، إن لهم في جهنم مقاما عظيما، إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون للمرسلين. ركاكة في الإيه في الألفاظ، لكن مؤلفين السورة دي: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي والولي، عشان يقولوا فيه قرآن ثابت فيه إيه الأئمة، لأن أنت بتجيب القرآن تقول لهم طلعوا لي الأئمة هنا ولا الإيمان بالأئمة ولا كذا، فيأتوا بإيه بمثل هذه الآيات. ويقولون في قول تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، كانت هذه الآية قد نزلت هكذا: ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي والأئمة، في ولاية علي والأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما. بعدين هم إيه شالوا كشطوا كده الإيه علي والأئمة: يا أيها الذين ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي والأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما، أي أن في الآية حذف. أيضا في قوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي النور, يقولوا أن هذا قاله الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نورا مبينا, ولا توجد في القرآن آية مثل هذه. لا في الكلام في التحريف, في التحريف في المعاني, يعني في تحريف في التفسير. طبعا هم في أقوال كثيرة جدا هتقرؤوها في تحريف إثبات تحريف القرآن عندهم, وينقلون عن إيه أبي عبد الله أبي جعفر أبي مش عارف إيه كده, يعني هو كل اللي الموضوع في كم واحد كده بينقلوا عنهم والكذب هذا وهم براء منه. في تحريف الشيعة في تفسير القرآن, يعني في حاجات حرفوا الآيات نفسها, في حاجات حرفوا في الإيه في التفسير. في قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير, يقولون النور الأئمة, النور اللي هم ليه الأئمة, آمنوا بالله ورسوله والنور, يعني آمنوا بالله ورسوله والإيه والأئمة. وكذلك واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون, يقولوا النور هنا برضو الإيه الأئمة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم, أي يهدي للإمام, أي يهدي للإمام. ودي التفسير الإيه الباطنية بقى للقرآن, عايز يحط أي حاجة يجيب لك الآية ويقول لك هي كده, هي هي كده إلى غير ذلك. في قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض, مثل نوره كمشكاة فيها مصباح, المصباح في زجاجة, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. كمشكاة, المشكاة فاطمة, المشكاة فاطمة, والمصباح الحسن, والزجاجة الحسين, والكوكب الدري فاطمة أيضا, والشجرة المباركة إبراهيم عليه السلام, لا شرقية يهودية ولا غربية نصرانية, نور على نور إمام بعد إمام, نوره الأئمة. ده تفسير الإيه تفسير الآية هو إلى يعني التفسير اللي هي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين, يقول الصلوات الرسول وعلي والحسن والحسين, ها طب دول أربعة, فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. يقول هي أعظم نعم الله على خلقه هي ولايتنا, هي ولايتنا. وأيضا في قوله تعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس, يقولون أبو بكر وعمر من العياذ بالله, فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير بن العوام, ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولاية أبي بكر وعمر, إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عائشة. هذا التحريف في التفسير. ها تعبتوا؟ ما هو عشان احنا نسمع اصله في ناس بيقولوا ايه احنا ممكن نقرب نعمل تقريب بين السنة والشيعة, ده دين وده دين, يعني ده دين وده دين, في فرق بين حتى التعايش. يعني لو احنا نقول بالتعايش احنا لا نطيق مثل هذا الكلام, يعني لا نطيق مثل هذه الاعتقادات. يعني الامور هنا صعبة جدا في التقريب بين السنة والشيعة, لانه اللي حصل انه في مصر في بداية القرن الماضي حاول الشيخ حسن البنا عمل تقريب بين السنة والشيعة, وجاب الشيعة في المركز في المركز الإخوان المسلمين في القاهرة، وبدأوا هم يحاولوا يعملوا تقريب، وهو يروحوا هم الإخوان يروحوا طهران، وده في علاقة وطيدة بين بين الإخوان وبين الشيعة، يعني مش وقت ذكرها، لكن بقى الشيعة يجوا هنا يدعوا للمذهب الشيعي في القاهرة ويبيتوا فين؟ في المركز بتاع الإخوان المسلمين. ولا حدث تقريب ولا شيء، لأنه معنى التقريب عند الشيعة أن يصبح السني شيعي، مفيش حاجة مفيش حاجة تانية، إن أنت عايزه يبقى سني ومش هيبقى سني، ده هو عايزك تبقى شيعي، هو ده التقريب بالنسبة للشيعة في التقريب بين السنة والشيعة. وإلا فده دين وده دين، هو له اعتقاد في القرآن وله اعتقاد في السنة، هو بيقول لك كل الأحاديث اللي أنت بتستدل بيها دي في البخاري ومسلم وكذا وكذا، هو لا يعترف بأي حديث، الأحاديث دي يعني. طب الأحاديث اللي عنده دي أنا لا أعترف بأي حديث فيها، طب فين اللقية؟ يعني نلتقي فين؟ طب هو بيقول إن القرآن ده إما محرف وإما مش هو القرآن ومحرف تفسيره، طب هو بيقول كلام تاني، بيقول على الأنبياء كلام، عنده عقيدة أخرى غير العقيدة اللي احنا بنعتقدها، غير العقيدة اللي احنا بنعتقدها. وبالتالي التقريب بين السنة والشيعة أمر مستحيل، أمر مستحيل. إيه؟ يا إما احنا نبقى شيعة يا إما هم يبقى سنة، هو مفيش بديل تالت. طبعا ليهم بقى عقيدة في النجف وكربلاء، هم بيعتقدوا ان الكربلاء والنجف افضل من مكة والمدينة، الكربلاء والنجف افضل من مكة والمدينة. فجاء يقول في كتاب البار عن ابي عبد الله انه قال: ان الله اوحى الى الكعبة: لولا تربة كربلاء ما فضلتك، ولولا ما تضمه ارض كربلاء ما خلقتك، ولا خلقت البيت الذي به افتخرت، فقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا وغير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء. يعني مكة بالبيت بالكعبة تكون ذليلة مهينة لكربلاء، تابعة له، وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم. هو الكعبة تعالت على حد ولا اتكلمت ولا الكعبة بتتكلم؟ ها؟ وجاء في فضل الكوفة في كتاب المزار عن جعفر الصادق أنه قال: أفضل البقاع بعد حرم الله وحرم رسوله الكوفة، لأنها الزكية الطاهرة، فيها قبور النبيين والمرسلين والأوصياء الصادقين، وفيها يظهر عدل الله، وفيها يكون قائمه اللي هو المهدي والقوام من بعده، وهي تكون منازل النبيين والأوصياء والصالحين. الطينة اللي يؤمن بها الرافضة اللي هي طينة قبر الحسين، بيأكلوها كده ويعتقدوا فيها الشفاء ويعملوا منها شقفة كده يسجدوا عليها، ما يسجدوش على ما يسجدوش على الأرض ولا على الثياب ولا شيء من هذا، يعني لازم يبقى معاه شقفة كده يسجد عليها، وطينة قبر الحسين ما بتجيبوا على طول طين هم. يقول: وسئل أبو عبد الله عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة وقبر الحسين والتفاضل بينهما، فقال: المسبحة التي من طين قبر الحسين تسبح بيدك من غير أن تسبح. بيقولوا طبعا احنا لو جبنا من قبر من قبر حمزة رضي الله عنه طينة وعملناها فخار كده وعملنا مسبحة خرمناها وعملنا من طينة قبر الحسين مسبحة، ايه الفرق؟ قال له: الطينة من قبر حسين بتسبح لوحدها، يعني انت هتمسكها ايه هتسبح، مش لازم انت تسبح، انما التانية لازم تسبح عليها تعيد، ده الفرق بين كما ان الشيعة تزعم ان الشيعي خلق من طينة خاصة والسني خلق من طينة اخرى، وجرى المزج بين الطينتين بوجه معين، فما في الشيعة من معاص وجرائم فهو من تأثره بطينة السني، وما في السني من صلاح وإمامة وأمانة فهو بسبب تأثره بطينة الشيعي، وإذا كان يوم القيامة فإن سيئات وموبقات الشيعة توضع على أهل السنة وحسنات أهل السنة تعطى للشيعة. عقيدة الرجعة الرجعة طبعا احنا قلنا في الرجعة ان الأئمة هيرجعوا، الأئمة آل البيت كلهم هيرجعوا، والأئمة اللي هم الحكام من أهل السنة هيرجعوا، هيرجعوا عشان يتقتلوا ويصلب أبو بكر وعمر ويقام الحد على عائشة، وبعدين الأئمة دول هيحكموا في كل واحد ياخد له ايه زمن كده يحكم فيه لغاية ما تقوم الساعة. الغيبة الصغرى والكبرى احنا اتكلمنا عنها. فالغيبة الصغرى كانت سنة يعني لما سنة 255 دخل السرداب، مات الحسن العسكري سنة 260، فبدأ ما فيش إمام، فعملوا الغيبة الصغرى. وكان في أربعة بيتصلوا بالإمام، هما عثمان بن سعيد العمري ومحمد بن عثمان بن سعيد العمري وحسن بن روح وعلي بن محمد السيمري، دول كانوا بيتصلوا بالإيه بالإمام. وفي سنة 329 مات علي بن محمد السيمري اللي هو كان آخر واحد بيتصل بالإمام، فقالوا إن الإيه خلاص الموضوع انتهى، والإمام بعت إيه ورقة بيقول فيها إن خلاص ما فيش حد هيشوفني تاني، وإن من ادعى إنه رآني فقد كذب علي. وبدأوا بقى يعملوا الإيه عقيدة ولاية الفقيه بعد الغيبة الكبرى، يعملوا ولاية الإيه الفقيه. الفقيه ده هو إيه وكيل الإمام في إدارة شؤون العباد، في إدارة شؤون العباد، وبيقوم بكل التكليفات اللي في الدنيا دي كلها نيابة عن الإمام حتى يظهر الإمام. كان الخميني في الآخر هنا في سنة 79 أما قامت الثورة اللي هي كانت سنة 1399 هجرية، قامت الثورة الإيرانية، بقى الخميني هو ليه الوكيل ده اللي هو المجتهد اللي هو بيدير شؤون العباد. بعد جه خميني اللي هو موجود ده، الخميني ده هو روح الله وهو كل حاجة يعني، فإيه هو اللي بيدير شؤون العباد نيابة عن الإمام، ولا يخلو الزمان عندهم من إمام. فبالتالي عشان الإمام محبوس فهم بقى بيجيبوا ايه ناس بداله كده تقضي الايه لغايه ما يظهر الامام. عندهم نكاح المتعه. نكاح المتعه ده من الامور الخطيره جدا، لان هو زنا، وانه بيمشي مع الزنا في طريق واحد لكنه اخطر من الزنا، اخطر من الزنا. وده من الاساليب اللي بيدخلوا بيها على شباب اهل السنه، علشان ايه نكاح المتعة ده ان هو يعني بلا ولي ولا شهود ولا مهر ولا غيره، بيدفع أجرة، وهو بيقول للمرأة متعيني نفسك، متعيني نفسك، ولا بد ان يكون الزمن محدد. تقول لها متعيني نفسك ساعة، ساعتين، يوم، يومين، ثلاثة، سبعة ايام، تقول له متعتك نفسي خلاص، وديها الأجرة، وديها إيه الأجرة، 100 جنيه، 200 جنيه، 1000 جنيه، على ما يتفقوا. وبعد ينفصل انتهى العقد ده بانتهاء إيه المدة، يعني بعد انتهاء المدة يبقى كل واحد إيه يروح في جانب، لا انتهت العلاقة. فده في سهولة بالنسبة للشباب لا يستطيع الزواج، فييجوا يدخلوا على الشباب المسلمين بأنه هيجيب له كل يوم يتجوز واحدة، كل يوم جيب له دي، بدل ما تقعد مع واحدة أنا جيب لك واحدة من هنا واحدة من مصر، المهم يتشيع ويبقى في نظر الشاب إن الزواج ده شرعي، وفي نفس الوقت إن هو كل يوم بيقضي وقته مع واحدة وما فيش أي التزامات فيه، لا هو يجب عليه نفقة ولا الأولاد هينسبوا له ولا هينفق عليهم ولا هيجيب شقة ولا هيجيب كذا ولا كذا، يعني أخطر من الزنا في هذا الأمر، يصير هو الزنا في طريق واحد. فدي الخطورة، ودي خطورة دخوله على شباب المسلمين بهذا الايه، هذا ليس نكاح، ان ده هذا زنا. وبعدين ان هو ما يلزموش ان يسألها انت متزوجة او ام لا، ما يلزموش، ويصح العقد حتى لو هي متزوجة يصح عقده عليها، ولا ينحصر في أربعة، لو تمتع بألف يجوز إيه؟ يجوز له كل ده حاجة، وإنك تؤجر عليه حاجة تانية عشان الترغيب فيه، فهو بيعتقده إن ده تؤجر أجر أحسن ما تتزوج امرأة بنكاح صحيح، أفضل من تتزوج امرأة بنكاح صحيح. وبيقول ان هو يعني بيقول فيه انه سمعوا امير المؤمنين علي في فضائل المتعة فقال: ما هو ثواب من يسعى الى هذا العمل الخير اللي هو اللي المتعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: حين يفرغ منه ويغتسل، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يخلق مع كل قطرة تسقط من جسده ملكا يسبح لله ويقدسه وينال هو الثواب، وينال هو للثواب، يعني اللي يتمتع ده يروح يغتسل كل قطرة تنزل تعمل ملك، والملك ده يسبح ويقدس لله سبحانه وتعالى ويكتب في ميزان حسناته. وجاء في كتاب منهاج الصادقين لفتح الله الكشاني عن الصادق، عن جعفر الصادق، يعني أن المتعة ديني ودين آبائي، فالذي يعمل بها يعمل بديننا، والذي ينكرها ينكر ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا، وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد. هذا الكذب الصراح. الأدهى من ذلك والأمر، يقول عن أبي عبد الله قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوضهم من ذلك بالمتعة، وينسبون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة 70 مرة. يقول من أحكام المتعة عند الشيعة 12، يوجب الشيعة في زواج المتعة أن تكون بصيغة المتعة، أن يقول لها متعيني نفسك وهي تقول له قبلت المتعة، ويذكر فيها الأجر والمدة، الفلوس اللي هتدفعها كام والمدة كام، لازم تذكر فيها الايه المدة، وعدم الميراث، ولا يحتاج هذا الزواج إلى شهود. يوجبون العدة وهي 45 يوما، وقيل حيضة، وله أن يشترط عدم طلب الولد، وزواج المتعة يبطل تلقائيا بعد انتهاء المدة، فإن نسي ذكر الأجل صار الزواج دائما لا زواج متعة، ولا عدد معين في زواج المتعة، فلو أن يتمتع بأكثر من 4 من النساء، ولو تزوج منهن 1000، والأجرة في زواج المتعة على قدر الاستطاعة، والرجل وللرجل أن يحتاط لنفسه فلا يدفع الأجرة كلها مقدما، أحسن تهرى، فيجزئ المبلغ على فترة الزواج، ويجوز التمتع بالمرأة الواحدة مرات كثيرة ولا تحرم عليه في المرة الثالثة أو بعدها، مش زي الطلاق يعني. وله إن أراد تجديد مدة الزواج المؤقت التي انتهت أن يزيد من أجرتها مقابل ذلك، وليس لها عندئذ عدة، فيقول لها استحللتك بأجل آخر، فإن رضيت حلت له بدون عدة. طيب تفضل. يعني احنا هنذكر بعض الاشياء اللي هي باقيه في عقيده الشيعة، وهننهي ان شاء الله. اما بقيه المحاضره اللي هي الكلام في خيانات الشيعة او حكم الشيعة عندنا واقوال اهل العلم فيهم، موجوده في الكتاب، موجوده في كتاب سهل قراءتها، ما فيهاش واضحه جدا. وان شاء الله الخيانات ممكن نبقى نكتبها لكم مذكرة وتوصلكم المرة القادمة إن شاء الله. يعني علشان احنا بنذكر الأشياء المهمة، واللي هي يعني احنا ملناش ان احنا يعني هنقرف من كتر الايه القراية في الموضوع. طبعا احنا عندنا كتب في الرد على الشيعة مكتبات ضخمة جدا في فيها عدد كبير جدا من الكتب في الرد على مذهب الشيعة. تقعد تقرأ يعني في حاجات كتيرة يعني احنا بنقول العناوين المهمة لكن في تيجي في التفاصيل أشياء كثيرة جدا تمرض القلب يعني. يعني عشان احنا ذكرنا الكلام لازم نذكر الايه الأحاديث الواردة في تحريم نكاح المتعة. نكاح المتعة كان مسموح به في بداية الإسلام علشان الحروب، كان بيذهبوا يقتلوا فممكن يتزوج عشان يعف نفسه بالنكاح المتعة ده ثم يفارقه ويرجع إلى بلده، ثم نسخ هذا الحكم وصار محرما. عن إسماعيل بن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي، ألا نستخصي اللي هو التبتل يعني قطع الرغبة في اتيان النساء، فنهانا عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعن إياس بن سلم عن أبي قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في غزوة أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها، ثم نهى عن المتعة يعني في سبايا أوطاس. وعن سبرة الجهني عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها. ده في الاتيان باب التحريم والمنع. وعن سبر الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. أيضا عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. التحريم كان في خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وفي أيضا في فتح مكة إنه أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم تاني في فتح مكة في السنة اللي بعدها اللي هي في السنة الثامنة من الهجرة. وقال البخاري باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. ثم روى عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الإنسية. الأحاديث كثيرة جدا طبعا في التحريم نكاح المتعة، ونكاح المتعة لا يسير مع الزواج، والمقصود من الزواج، مقصود من الزواج تكوين الأسرة ويكون فيها حضن دافئ، إيجاد الولد، النفقة، الأشياء دي كلها مش موجودة في الايه في ال مش موجودة في نكاح المتعة. موقف الشيعة الإمامية من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشيعة يتهجمون على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تهجما شنيعا متهمين إياهم بالكذب والخيانة بل والكفر والردة، إلا القليل منهم يعني زي مثلا مقدار بن الأسود، أبو ذر الغفاري، سلمان الفارسي، عمار بن ياسر، دول الشيعة يحترمونهم ولا يسبونهم ولا يكفرونهم، لكن بقية الصحابة كلهم عندهم كفار. وبيستدلوا بقول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قالوا أن الصحابة انقلبوا على أعقابهم. طيب الله سبحانه وتعالى رضي عن عن الذين يبايعونه تحت الشجرة، تحت الشجرة. طيب هل ربنا علم أنهم يكفروا بعد كده يعني رضي عنهم وعلم أنهم يكفروا؟ إن الله إذا رضي عن عبد لم يسخط عليه أبدا، خلاص فليه؟ لأن الرضا بيأتي عند الله سبحانه وتعالى مبني على علم الله به بالإنسان في حاله الأمس وحاله اليوم وحاله إيه؟ غدا. فإذا رضي الله سبحانه وتعالى عن الصحابة رضي الله عنهم، إذن الذي يقول أنهم كفار فقد كفر بالإيه؟ بالقرآن، وفي قوله سبحانه وتعالى ليغيظ بهم الكفار على الصحابة، يقول القرطبي كل من اغتاظ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بنص الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ ليغيظ بهم الكفار في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ده جاي في الإيه؟ في التوراة مثل، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فيقول كل من اغتاظ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اغتاظ لدينهم، اغتاظ منهم ليه؟ لدينهم. انهم ممكن الصحابة نفسهم يختلفوا مع بعض في بيعة في شروة في كذا، فده مش هو المقصود. المقصود ان يغتاظ منه ليه؟ لدينه، كما هو شأن هؤلاء الشيعة. طبعا لهم أذكار بيسبوا فيها إيه؟ بيسبوا فيها أبو بكر وعمر خاصة. هم عندهم يعني حرب على اثنين من الرجال واثنين من النساء، أبو بكر وعمر وعائشة وإيه؟ وحفصة، وعائشة وحفصة. فهنلاقي يعني موجهين سهامهم على هذا. يقولون يعني عن جعفر الإمام المعصوم السابع عندهم أنه قال إذا كان موسى بن جعفر إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين حواري محمد بن عبد الله رسول الله الذين لم ينقضوا عهده، فيقوم سلمان والمقداد وأبو ذر، طب فين بقية علي والحسن والحسين وفاطمة مش دول كلهم أتباعه؟ فدول بقى اللي هم هيقوموا حواريين فقط للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول السيد المرتضى في كتابه ما نصه أن الرسول ابتلي بأصحاب قد ارتدوا من بعده عن الدين إلا القليل. ويقول نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية إن أبا بكر كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصنم معلق في عنقه وسجوده له. الكذب اللعنة بقى بيقول في كتاب لآل الأخبار ما نص اعلم إن أشرف الأمكنة والأوقات والحالات للعن عليهم اللعنة إذا كنت في المبال في دورة الماية، فقل عند كل واحد عن التخلية والاستبراء والتطهير مرارا بفراغ من البال اللهم لعن عمر ثم أبا بكر وعمر ثم عثمان وعمر ثم معاوية وعمر ثم يزيد وعمر في كل واحدة عمر، ثم عمر دمر الفارس يعني قضى على فارس يعني القادسية والمدائن دي كانت حرب يعني التاريخ لم يشهد مثلها إلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما حصلش إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما حدث في القادسية والمدائن ده، في المدائن بعد ما انتهوا من القادسية كان سعد بن أبي وقاص كان مريض وكان عنده خراريك حتى مش قادر يركب الفرس، يعني الجيش بعد ما انتهى من القادسية هم فروا وحرقوا المراكب، عدوا الفرات وحرقوا المراكب، أمر سعد بن أبي وقاص الجيش يعدي الفرات بالخيل كده، وكان الفرات قد فاض وطفح زبده على جوانبه يعني في أعلى درجة فيه، فمر الفرسان بخيولهم في الماء. هو يحكي بعضهم من الصحابة يعني يقول وكان الذي يرفعنا على الماء لا حول ولا قوة إلا بالله، وكنا كلما تعبت الخيل قيد الله لنا صخرة نستريح عليها، وكنا نتحدث مع بعضنا كما نتحدث على الأرض الثابتة. حتى مررنا إلى الجانب الآخر فرأهم الفرس فقالوا مجانين. مجانين يعني جن. مجانين يعني يعني جن، دول لا يمكن يكونوا بشر. ففروا من المعركة، وكان كل بقى الايه كل الكنوز كانت في المدائن، كل الكنوز كسرى كلها كانت في المدائن. فلما دخلوا المدائن وأخذوها أخذوا منها أشياء لا حصر لها، يعني التاج بس من الذهب والمرصع بالياقوت وغيره كانوا بيرفعوه بونش اللي هو زي البلانكو كده ببكرة، والرجالة تسحب كده الجنزير عشان يرفعوه، وما كانش بتحط على دماغه ده، كانوا بيرفعوه وينزل كده ويفضل معلق كده فوق راسه من ثقل وغير السوارين وغير وكنوز يعني يعني أتوا بجرتين كبار كده بعد ما قسموا طبعا على العساكر وودوا بيت مال المسلمين. فالعساكر لموا من بعضهم جنود وقالوا ليه الجرتين دول بما فيهم بتوع مين بتوع الجند، قالوا احنا هنديهم لعمر هدية رضي الله عنه. وما راحوا اداهم ادوا لعمر وبسطوا السجادة اللي كانت في القصر قطعوها اجزاء عشان ما قدروش يحملوها ما قدروش يحملوه. ففرشوا بقى الحاجات اللي جايبينها البيت مال المسلمين. فعمر لما نظر فيه قال إن رجالا أدوا هذا لأمناء، الرجال يجيبوا ده الحاجات دي ويسلموها البيت مال المسلمين لأمناء، فقالوا هاتين الجرتين لك. فقعد يبص فيها الحاجات اللي فيها ما يعرفهاش، لؤلؤ وياقوت ومرجان وزبرجد وبتاع وحاجات زي كده ما تعرفهاش العرب يعني. فالمهم زي احنا مثلا اتعرض علينا حتة ماس نرميها في الزبالة نقول دي ازازة مكسورة مش كده. فعمر خدهم وحطهم ونام، وقام الصبح ايتوني بالايه ايتوني برسل سعد بن ابي وقاص، ايتوني برسل سعد بن ابي وقاص. فجم قال لهم خدوهم وزعوهم، هذا أمير المؤمنين هذا حقنا. قال طول الليل ناس يشدوني إلى النار بالجرتين دول، أم سلم الجرتين وهو هضعهم في بيت مال المسلمين، وهو كان سيضعهم في بيت مال المسلمين، لكن الحساسية اللي موجودة عند الصالحين ممكن ما تكونش موجودة عند غيرهم. لأن يعني الأخت بشر الحافي كانت صنعت لزوجها يعني لباسا يلبسه، فكان كل ما يلبسه يخرش مش قادر مش طايقه. فأتى بي قال ما كيف صنعت هذا؟ قالت صنعته على نور العسس في الليل، العسس اللي هم العساكر اللي بيمشوا بالليل، فكانوا بيمشوا في الحواري والطرقات يرفعوا فوانيس كده ينوروا بيها ويمشوا، فكانوا بيقفوا عند بيتها فهي قاعدة في البيت تغزل على نور الايه على نور العسس. فاتت هي الى احد يعني الامام احمد رحمه الله، فقالت له هل يجوز ان نغزل على نور العسس؟ فقال من هذه؟ قال اخت بشر الحافي. بشر الحافي كان احد الزهاد يعني الكبار يعني. فسكت يعني هي مثل هذه لا يقال لها نعم يجوز الاغتسال. هذه الحساسية الشديدة لدى أهل الصلاح من الشبهات، لأنهم يدعون ما ليس به بأس خوفا مما به بأس، دي درجة الورع، دي درجة الورع. فعمر رضي الله عنه قال لهم أنا طول الليل ناس بتشدني يدخلوني النار يسحبوني إلى النار بسبب الجرتين. فالمسلمون المسلمون غنموا غنائم في المدائن وكسروا الفرس، فده كان فيه حنق شديد على عمر رضي الله عنه بالذات. طيب انت هتقرأ طبعا حاجات كثيرة جدا منها السب في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي يعني بس نص كده يضحك شوية، مهم. اتهام الصحابة بالكذب في الرواية يعني هم يكذبون يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أبو هريرة رضي الله عنه لأنه من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية: الفقيه يميز بين الرجال الذين يصح الأخذ عنهم وبين من لا يصح الأخذ عنهم، ففي الرواة من يفتري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لم يقلها، ولعل راويا كسمرة ابن جندب يفتري أحاديث يمس من كرامة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. طبعا الشيعة لهم عيد اللي هو عيد بابا شجاع اللي هو أبو لؤلؤ المجلسي، وده في شهر الربيع، في أول شهر الربيع يحتفلون فيه، وهذا قتل عمر رضي الله عنه فيحتفلون به أبوهم شجاع هذا في 9 ربيع الأول، وهو يوم مقتل عمر رضي الله عنه. يقول مختصر الرواية عن الإمام العاشر عن النقي عن حذيفة بن اليمان أنه حضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في 9 من ربيع الأول، فشاهد عليا والحسن والحسين عنده وتناولون الطعام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا متبسما يقول للحسن والحسين: يا أبنائي، اليوم هو اليوم الذي قرر الله فيه هلاك عدوكم وعدو جدكم، واليوم هو اليوم الذي يقبل فيه الله دعاء أمكم فاطمة الزهراء، فكلوا يا أبنائي كلوا، فذلك هو اليوم الذي سيقبل الله فيه أعمال شيعتكم ومحبيكم، كلوا يا أبنائي كلوا، فذلك هو اليوم الذي ستكسر فيه شوكة عدو جدكم. كل ده على عمر يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول كده. ويوارى التراب، كلوا يا أبنائي كلوا، فذلك هو اليوم الذي سيهلك فيه فرعون أهل البيت الذي غصبهم حقهم. لما كان عمر قدام كان قال له كان قتله كان يعني هذا كلام الباطل واضح فيه. طبعا مظاهر عداء الشيعة لأهل السنة والجماعة كثيرة جدا. أولا هم يسمون أهل السنة بالنواصب، النواصب اللي هم يسبون علي وآل البيت، وأهل السنة أكثر الناس حبا لعلي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نحب عليا وفاطمة رضي الله عنها والحسن والحسين وكل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم من الصالحين، أو أيضا قبلهم مثل عقيل وحمزة وغيرهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق بين الحب وبين الغلو في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نحبهم بلا إفراط ولا تفريط، لا نفرط في حقهم وننقصهم من قدرهم ولا نغلو فيهم فنعبدهم من دون الله كما هو شأن ليه شأن الشيعة قاتلهم الله. فالأمر نعم البيت هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. أيوة نعم، إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. يعني إحنا لو لقينا واحد دلوقتي من آل البيت وصالح لازم نوقره ونحترمه، أما لو كان طالح فنسبه ده مش هيسعفه. يعني ابن إبراهيم والد إبراهيم كان كافرا، لم يسعفه أنه والد إبراهيم، وابن نوح لم يسعفه كونه إيه ابن نوح، وكذلك أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت فيه تبت يدا أبي لهب وتب، يعني تبت يدا أبي لهب وتب. كونه من آل البيت ده بيضيف له إضافة إنه هو رجل صالح ومن آل البيت، في ميزة جديدة إنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رجل من الصالحين المنتسبين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا. ذلك تجدون يعني ايه ان الامام الشافعي رحمه الله الناس يعني لها توقير عظيم جدا، مع توقيرهم لكل الائمه، بس الامام احمد الامام الشافعي كونه عالم كبير وكمان مطلبي من بني عبد المطلب، اصله نسبه من بني عبد المطلب، له ميزه في نفوس الايه في نفوس الناس. ولكن كل العلماء موقرين عند أهل السنة. فإحنا يعني نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نسب آل البيت، ولا نسب ولا ننقصهم قدرهم، ولا ننقصهم قدرهم، ونعرف لهم يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كنشهد لهم كما شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ننزلهم منازلهم، فنعتقد أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، والذين بايعوا تحت الشجرة، ثم من جاء بعدهم حسب الصلاح. فبلا شك أن احنا نحب الحسن والحسين لكونهما سيدا شباب أهل الجنة، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وهي أشبه الناس بأبيها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف إحنا نبغض فاطمة رضي الله عنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقيها قام من مكانه صلى الله عليه وسلم، ولقيها وقبلها بين عينيها وأجلسها في مكانه. كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحسن؟ يعني نزل من على المنبر وجد الحسن يتعثر في ثوبه، فنزل من على المنبر ويخطب الناس، فحمل الحسن على كتفه وصعد به المنبر وقال إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله عز وجل به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وحدث هذا بتنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنه. هذه الأمور إحنا نقول بها وتعبد لله سبحانه وتعالى بها، لسنا نواصب. النواصب هم من يسبون آل البيت ولا يعرفون قدرا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عشان يكرهوا الناس في أهل السنة يسمونهم بالنواصب. إباحة دماء أهل السنة والجماعة، هم يبيحون دماء أهل السنة والجماعة. فروى القمي في كتاب علل الشرائع عن داود بن فرق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكن اتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه. خذوا ما قدرت عليه. في استباحة المال واستباحة دماء أهل السنة دي عقيدة عند الشيعة. إباحة أموال أهل السنة، القول بنجاسة أهل السنة وكفرهم كما قال الخميني في كتاب تحرير الوسيلة: وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهم نجسان من غير توقف، فهم نجسان من غير توقف. ونقل القمي عن إمام الصادق أنه قال: إن المؤمن لا يشفع في حميمه إلا أن يكون ناصبا، ولو أن ناصبا شفع له كل نبي مرسل وملك مقرب ما شفعه. وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إن نوحا عليه السلام حمل في السفينة الكلب والخنزير ولم يحمل فيها ولد زنا، والناصب شر من ولد الزنا. ده في القول في أهل السنة. لعنهم موت أهل السنة، يعني يقول له: لو أنت اضطريت تصلي على أهل السنة، على حد من أهل السنة، فيقول: قل إن كان جاحدا للحق فقل: اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحياة والعقار. يعني يقف يصلي عليه ويقول كده في الايه في الصلاة لو صلى على واحد من أهل السنة. دي بعض الصور يعني من صور عداء الشيعة لأهل السنة، عشان هم بيقولوا للتقارب بين أهل السنة والشيعة هذا لا يمكن مع مثل هذا. الصلاة خلف السنية هل تجوز أم لا؟ يقول في إرشاد السائل حين سئل: هل تجوز الصلاة خلف السنية مأموما بدون أن أقرأ لنفسي؟ أجاب: لا بأس بها مع الضرورة، ومع عدم الضرورة تعاد الصلاة مع الإمكان والله العالم. وسئل علي الخامئني في كتاب أجوبة واستفتاءات: هل تجوز الصلاة خلف أهل السنة والجماعة؟ أجاب: تجوز الصلاة جماعة خلفهم إذا كانت للمداراة معهم. يعني النصوص في هذا كثيرة. الكلام على هل تجوز الزكاة، صرف الزكاة لأهل السنة، يقولون لا يجوز صرف الزكاة لأهل السنة مثل الكفار يعني. وسب أهل السنة وقذفهم ورميهم بأنهم أولاد زنا، فيقولون قال الكليني في الروضة رواية عن إمام الباقر أنه قال والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا، يعني غير الشيعة يعني هم اللي هو عندهم نكاح المتعة والزنا هم كل يعني نسبهم صحيح، ونسب أهل السنة هو النسب الباطل. أيضا يتبرؤون من أهل السنة من الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان وينعتونهم بأقبح الصفات، ويزعمون أنهم اغتصبوا الخلافة دون علي رضي الله عنه، ولا يتورعون عن نيل أم المؤمنين رضي الله عنها. فهذا يعني موقفه من أهل السنة والجماعة. يعني هو في باب الأخير باب مهم جدا لازم تقرأوه، وهو باب موقف أهل السنة والجماعة من الشيعة والحكم عليهم وأقوال أهل العلم القدامى والمعاصرين، عشان إحنا ما مسألة التكفير تبقى منضبطة بالنسبة للشيعة، من يكفر منهم ومن لا يكفر منهم. الباب ده هو الباب الأخير في الكلام على الشيعة. لعلنا يعني نوفيكم إن شاء الله بالكلام على خيانتهم، وانتوا عليكم تقرأوا الكتاب ويعني يبقى في معرفة بالأمر ده. هم ايه المخالفات؟ لا ده هم بيخالفونا اعتقاد في الله، اعتقاد في الرسول، اعتقاد في القرآن، اعتقاد في السنة، اعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم، عندهم عقيدة التقية، عندهم الإمامة ركن من أركان الإيمان، عندهم الضلالات طبعا في الإمامة، عندهم الغيبة الكبرى والغيبة الصغرى والغيبة الكبرى وعقيدة الرجعة وغير ذلك من الأشياء التي ذكرناها. احنا بقى عارفين قد ايه هم بيختلفوا معنا في أصول، مش انه هو بيأخر المغرب مثلا على اشتباك النجوم، مش انه بيمسح على لا يرى المسح على الجوربين ويمسح على رجليه او شيء من هذا. لا احنا بنختلف في اصول الدين نفسه، اصول الدين نفسه، وبالتالي لا يصلح ان يكون هناك ايه بيننا وبينهم نوع من التقارب. هنكتفي بهذا القدر، وارجو ان انا اكون يعني ايه مش لميت الموضوع، لكن ارجو ان نكون ايه نبهت عقول اخواننا الى خطورة الشيعة، الى خطورة الشيعة. الشيعة النهاردة دخلوا العراق ده وغيروا ديموغرافية السكان، واصبح الاغلبية شيعة او على الاقل في التعدادات اللي بيصدروها. دخلوا سوريا غيروا ديموغرافية السكان، دلوقتي بيقولوا 45 من اهل سوريا اهل سنة، هم 90% اصلا سنة، لكن هم بيحاولوا علشان يقولوا ان ايه ان الشيعة اكتر وموجودين في لبنان بيتسيطر عليها، يكاد حزب الله يسيطر على لبنان كلها. عندنا البحرين زي ما انتم شايفين والقلاقل اللي موجودة، عندنا اليمن، وعندنا المنطقة الشرقية في السعودية بتغلي ايضا يعني، وموجودين في الكويت بكمية ليست بالسهلة، موجودين في بلاد افريقيا، وموجودين في الجزائر، موجودين في جنوب شرق اسيا، وموجودين في المراكز الاسلاميه في الدول الاوروبيه وفي امريكا، بيعملوا مركز كده ويجمعوا الناس ويدعوا الناس ويدعوا اهل السنه يعني قرات يعني واحده امريكيه كانت يعني كفرت باللي هي عليه من النصرانيه وسمعت عن الاسلام وأرادت أن تسلم، فوقعت في مركز شيعي. هي بتحكي بتقول إن كل ما أدخل المصلى عليهم قاعدين يلطموا ويعيطوا كل يوم لطموا. قلت يعني أنا طلعت من المصيبة دخلت في كارثة. فده دين ده كل يوم لطموا عياط لطموا عياط، مش فاهم حاجة. فالمهم يعني بتحكي لناس يعني جيرانها فيعرفوا مسلمين فخدوها للمركز الإسلامي فتكلموا بتاع فلقيت الدين غير الدين. هي بتحكي وتقول ايه الدين غير الدين خالص. انا قلت ايه اللي حصل؟ انا صدقت ما طلعت من البتاع التانية دي النصرانية. روح انا في العياط ولطم ولطم ولطم كل يوم. السنة ما بتخلص من احزان يعني شهر لا المحرم لا كله ايه. وبعدين يطلعوا بقى من المأتم ده يخشوا في حمزة يخشوا في مش عارف في مأتم مين وفضلوا طول الايه شغالين في طول السنة لطم وعياط والمنشدين بتوعهم المرتزقة دول بيرتزقوا منه يقعدوا ينشدوا لهم هم يلتموا وهكذا. فده ليست ديانة ممكن نتقرب معاها يعني. لكن هم المدخل بتاعهم الخطورة بتاعتهم يدخلوا من طريق الصوفية ومن طريق المال ومن طريق الايه النساء اللي هي المتعة على الشباب. فلابد ان احنا نكون حريصين. مداخل تانية اللي هي مداخل انشاء الجمعيات اللي هي بتتصدق على الناس رعاية الايتام وتلقينهم وتدريس ليهم انشاء المستشفيات والمستوصفات. لانه دخلوا في جنوب لبنان كده يعني موسى الصدر ده جه يعني من ايران وكان سنة 52 تقريبا وحصل على الجنسية اللبنانية بعدها بستة اشهر وبدأ يعمل مدارس ويعمل جمعيات خيرية ويعمل كشافة وبدأوا ايه الكشافة دي تعمل معسكرات وبتاعه. وبعدين فضل يمشي واحدة واحدة كده وعمل منظمة أمل الشيعية اللي هي كانت يسموها مؤسسة المحرومين ونشر في لبنان كلها وبدأ يتحرك في داخل لبنان كلها على أنه مع السنة ومع الشيعة ومع النصارى ومع كله للتغطية وبدأ يشيع الناس. بعد ما حدث هذا التشيع في سنة 79 تقريبا سافر هو كان خد فلوس من القذافي عشان يقتل زعيم من زعماء العرب عن طريق المجموعات بتاعتهم وضحك على القذافي أكل الفلوس وما عملش حاجة. القذافي عمل حفلة ودعاه وخده هناك ما جاش من ساعتها. فكان معاه كان في بقى بعديه بقى كان في حسين المساوي وعباس المساوي وبدأوا يعملوا يديروا حركة أمل وانفصلوا عن نبيه بري اللي هو كان قائد حركة أمل كان رئيس حركة أمل انفصلوا عنه عمل بقى دي أمل اللبنانية ودي أمل الإسلامية ودي أمل إسلامية. كان بقى رشحوا فيها عباس مساوي فعباس مساوي اغتلته الإسرائيل فطلع حسن نصر. حسن نصر كان عنده ساعة ما قتل موسى الصدر كان عنده 22 سنة. كان هو اللي بيدير المعسكرات ويعملها ويرتب ويعمل الهياكل بتاعة الناس ولف لبنان كلها درسها كلها. وراحوا عملوا مظاهرة في سنة عملوا مظاهرة واتجمعوا واعتصموا في المسجد الكبير في بيروت لنزع السلاح من أيدي الإيه المدنيين وان السلاح يبقى مع الشرطة. بس في هذه الأثناء انفجر القنبلة في المعسكر بتاعه وتبين ان هم معسكر تدريب وفي سلاح وكذا وادعى انه ده للمقاومة وانه عشان اسرائيل. طب هو بعد ما تمكن عمل ايه بقى؟ اولا بدأ يسيطر على الجنوب. الجنوب ده كان فيه جيش اللي هو جيش الجنوب اللي هو كان واحد اسمه حداد وده كان موالي لإسرائيل وبدأ يعمل طلع الجيش ده منه. وبعدين كان في مخيمات بتاعت الفلسطينيين فعمل مجزرة صبرا وشتيلة وعمل مجزرة برج البراجنة عشان يطلع الفلسطينيين من الجنوب. كل دول أهل سنة الفلسطينيين قتل أهل السنة كلهم في هذا وبدأوا يسيطروا على الجنوب. دلوقتي هم دخلوا لغاية بيروت دلوقتي أصبح لهم كتلة اسمها كتلة الوفاء شاركوا في الانتخابات وبدأت تزيد العدد لغاية ما بقى ليه كمية كبيرة دلوقتي بيأثر في البرلمان زائد ان هو بياخد النصارى معاه وبياخد بعض الكتل الأخرى اللي هي مش موالية للحريري، والحريري نفسه الناس من أهل السنة سابوه لأن في مشاكل في عند أهل السنة هناك، ما فيش حد يجمعه، ما فيش التزام، ما فيش كذا وكذا. فهو لكن دول عن عقيدة وبيتحركوا أكلوا لبنان كلها. فإحنا في خطورة، الخطورة في دخول مصر هنا إن في قاعدة موجودة اللي هي الصوفية والأضرحة والغلو في الصالحين والأشياء دي يعني من الأشياء الرخوة التي يمكن اختراقها، ممكن عن طريق الشباب اللي هو موجود وضايع ومش قادر يتجوز والظروف الاقتصادية انشاء الايه. او ما طبعا لما جم في 6 اكتوبر عملوا مصانع وعملوا محلات وعملوا كذا وكذا في 6 اكتوبر، وخدوا مجال كبير جدا وبدأوا يشغلوا ناس من اهل السنة يشيعوهم. فالامر ده موجود في طنطا، في مراكز بتعمل تشيع عن طريق التشغيل في استغلال فقر الناس. فده الخطورة في وجود هذا الفكر. فاحنا الاول بنقدم الايه، بنقدم الخطورة العقدية، وبعدين بنقول في خطورة امن قومي على مصر، في خطورة امن قومي على مصر لابد ان احنا نتحسب لها. ان هو كمان بيحاصرنا، هو كان جاي يعمل مراكز في السودان وعمل معاهدة ودفع استثمارات في السودان وراح عامل مراكز ثقافية، مراكز ثقافية شيعت الناس في السودان، ناس كتير جدا بدأت تدخل مجالس. فالبشير أغلق الإيه؟ المراكز الثقافية وطردهم منها وأغلق ده. كان عايزين يقول لنا من تحت، لو من تحت احنا عندنا في الصعيد في جهل كتير منتشر. يعني في بعض الإخوة نزلوا يعملوا دعوة في داخل القرى، الناس ما تعرفش اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفش اتجاه القبلة، ما يعرفش الصلوات الخمس، ما يعرفش يقرأ الفاتحة. يعني في جهل كبير جدا موجود في الصعيد. زائد الأضرحة عندكم في أسوان، في طريق أسوان البحر الأحمر ده، في أبو الحسن الشاذلي بيحجوله كل سنة الحج، اللي يروح يحج واللي ما يحجش لأبو الحسن ما ينفعلوش حج المك، عندهم لازم يحجوا وفي الأقصر أبو الحجاج ومش في مشاكل تحت في الجنوب يمكن الدخول. وزي لما هم عرضوا على الدكتور مرسي ان هم يعملوا 1,000,000 زائر شيعي في السنة يجوا مصر، قالوا له احنا هنروح أسوان بس والجنوب، يعني مش هنيجي مصر، عشان هو قعدوا يهونوا من هذا الأمر. لا، حصل تشيع من سلم الطيارة، ان الشيعة مش نزلوا لابسين البتوع اللي بتشوفوه في السعودية ده، نازلين بنطلونات وعريان وبتاع، وعرضت المتعة على شاب من المسكين الخدمات الأرضية وبتاع وتشيع عشان ايه جماعها. مش دخلوا أسوان، ده من على باب الطيارة حصل تشيع. فالأمور فيها الخطورة اللي احنا لابد ان احنا نحدد الخطر والوسائل المستخدمة اللي هما ممكن يوصلوا لنا عشان نبدأ احنا نبقى صحيين وعيين لهذه الخطورة. ارجو ان انا اكون وصلت الفكرة، ان احنا اكون ايه يعني هيكت المشاعر في الداخل للتعرف على بقية الموضوع حيث يتم فيه قراءة، ان احنا لازم نقرأ. يعني مش كفاية المحاضرة مش ممكن تلم بكل الموضوع. فإحنا بنعمل الدورات دي عشان نحاول نحط إيدينا على أهم حاجة، وبعدين نهيج المشاعر تجاه الإيه؟ تجاه التحصيل لهذا الأمر. إحنا عايزين الناس تحصل، لأن الموجة اللي جاية علينا مش إن هو كان زي قبل الثورة. يعني قبل الثورة كنا بنتعامل مع الأمن، اهو روح ما تروحش هنا، لا ما تخطبش في دين، ما تديش الندوة دي. النهاردة في حرب فكرية، وحرب فكرية منظمة على اعلى درجة من التنظيم والتحصيل، وبيعدلك ناس حاصلين على الدكتوراه، وبيبدأ يعلمهم كيفية القاء الشبه وكيفية الرد على الحق وابطاله بالباطل اللي معاهم، وتنظيم عشان ينتشر. وعامل ده في كل المحافظات وبيعد دلوقتي هو الكوادر اللي هو هينتشر بيها عشان يحارب فكرتك اللي هي مستقامة الكتاب والسنة. فأنا لو مش جاهز هيحصل عندنا مشاكل كتيرة. إذا احنا مش جاهزين هيحصل عندنا مشاكل كتيرة. وبالتالي ده لابد حماية لنفسنا ان احنا نقرأ كتير جدا في المواضيع كلها. وان شاء الله الى ما نستكمل المواضيع كلها هتجدوا ان انتوا حصلتوا حصيلة قوية بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا وان ينفع بنا وان يجمعنا في مستقر رحمته. واقول قولي هذا، استغفر الله. فقط وحصريا على موقع أنا السلفي.